اللهم إنا نسألك يا كريم الإحسان يا واسع الفضل رحمة 就我那么一天这样一条路的啦，我就从那边好路的啦，我就唯一一条路就看啦，我就原本边还记得的啦，我就原始边还记得的啦，我就问的边困的非常的重要啊，跟阿弥陀佛的阿弥نسألك يوم الثلاث ثبتنا اللهم ثبتنا اللهم ثبتنا اللهم ثبتنا في دار الدنيا اللهم ارحم في دار الدنيا غربتنا وارحم بنزول الموت مصرعنا وارحم على الصراط ذلتنا وارحم وقوفنا بين يديك يا رب العالمين اللهم اجعلني ممن يأخذ كتابه بيمينه فيفرح اللهم اجعلني ممن يأخذ كتابه بيمينه فيفرح ولا تجعلني ممن ياخذ كتبه ليسأله من خلف ظهره فيكب في وجهه الى النار اللهم اجعل خير الديار ديار الاخره اللهم اشغلنا بطاعتك عن الدنيا وما فيها اللهم لا تشغلنا بالدنيا عنك اللهم لا تشغلنا بالدنيا عنك اللهم انا نسالك الثبات في الامر ونسالك العزيمه على الرشد ونسالك شكر نعمتك ونسالك حسن عبادتك ونسالك حسن عبادتك ونسألك قلبا سليما ونسألك لسانا ذاكرا ونسألك من خير ما تعلم ونعوذك من شر ما تعلم ونستغفرك مما تعلم إنك أنت علام الغيوب اللهم نسألك من خير ما سألك من عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذك من شر ما استعاذك من عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم نسألك الجنة ونعمها استبرقها ونعوذ بك من النار وسلسل الأمر يا رب ما زويت عنا في الدنيا فاجعله لنا زخرا في الآخرة يا رب ما زويت عنا في الدنيا فاجعله لنا زخرا في الآخرة اللهم زويت عنا في الدنيا من نعيم زائل فاجعله لنا زخرا عندك في الآخرة يا رب العالمين وارزقنا يا ربي منزل النبيين الصديقين الشهداء الصالحين وحسن اولئك رفيقا اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا السلام عليكم بحبته ورحمه الله وبركاته وكل عام انتم الى الله اقرب وكل عام انتم في سعاده وبحق اقول لكم والله الذي لا اله الا هو لا يوجد طريق للسعاده لمن يبحث عن السعاده الا الطريق الى الله عز وجل والله لا يوجد طريق لمن يبحث عن السعادة الحقيقية إلا طريق واحد التمس طريق الله عز وجل التمس الطريق الذي يوصلك إلى الله عز وجل واعلمي أن كل موجبات السعادة في هذا الطريق الكل يبحث عن السعادة يا بنتي كلنا نبحث عن السعادة فبعض يبحث عن السعادة يظن أن السعادة في المال هذا ليس بحق المال يزول والبعض يبحث عن السعادة في الزوج قد يبقى وقد ينتهي والبعض يبحث عن السعادة في الولد ويخرج الإنسان من الدنيا لا يأخذ شيء من السعادة التي يظن أنها هذه السعادة لا يخرج إلا بأمر الله الباحث عن السعادة الحقيقية هو الباحث عن طريق الله والله لا يوجد طريق يسمى طريق السعادة إلا طريق المستقيم وأن استقاموا على الطريق لأسقيناهم ماء غدقا لو مشيت على الطريق تجدي من الله كل ما يسرك ولو حدت على الطريق يمنا أو يسرا تجد عنه كل فرع من أفرع هذا الطريق الذي تحيد عنه في طريق مستقيم وطريق لا طرق عن يمنا وطرق عن اليسرى يقف على كل طريق من هذا الطرق شيطان يدعوك للتعاسة ويدعوك للغفلة ويدعوك للبعد ويدعوك البعد عن الله ويدعوك عشان تنقلبي في الدنيا على نفسك من خسارة الدنيا والاخره وتبقى ما هي طريق واحد مش شرط ان يكون معاك مال ومش شرط ان يكون معاك ولد ومش شرط ان يكون معاك زوج والله هذا مش شرط لكن الشرط الوحيد ان يكوني تلتمسي رضا الله عز وجل ابحثي عن رضا ابحثي عن كيف ترضي ربك عشان تكوني سعيده الدنيا بما فيها لا تستحق لحظة يغلق عليك قبلك وكما قال ربي وقدتم فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خلقناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء فقد ضغطت عليكم وكل ما كنتم تزعمون كل مشي وكل ساعة من خسارات الدنيا مش هيدخل معك قبرك. لن يدخل معك قبرك إلا ما قدمتي. قدمي لنفسك، قدمي لنفسك العمل اللي يناسب في قبرك، قدمي لنفسك الشيء اللي يساعدك في الدنيا وفي الآخرة، قدمي لنفسك الشيء اللي يؤنسي. لا يستطيع الإنسان أن يأنس أبداً إلا بالطاعة. مهما تأقبل الإنسان على المعاصي وظن أن في هذه المعصية راح لنفسه، والله إذا كانت المعصية خسراً فإن الطاعة لذة أنس. اللهم تمتعنا بلذة الأنس لك يا ربي، ولا تحرمنا، اللهم لا تحرمنا لذة الأنس لك يا ربي. ولذلك في الدنيا رحلتنا قصيرة يا بنتي، جداً رحلة قصيرة أوي. ممكن أن أغص علينا حياتنا في الدنيا بأننا نفكر فيها وهي لا تستحق، والله لا تستحق، والله الدنيا لا تستحق، لكن يستحق بحق أن أنت تعدي لبكرة وتعدي للقاء الله. مش معنى أن أنت تعدي للقاء الله أن أنت خلاص بقى أنت أخلع بإيدي، ما أنت خلاص هعمل بكرة وتنعمل. ألذ شيء في حياتك أن تكوني بتعدي من أحب لقاء الله أحب الله لقاء هذا الحب. لما تكوني بتحب غالي على كيف الدنيا ولله مثل الأعلى، بتيجي قاعدة تستعد للقاء، ولما تيجي تفكري في لقاء الله ليه مش بتستعد للقاء؟ لماذا لا تستعدي وتحسني حياتك عشان تستعدي للقاء الله؟ ليه ما بتستعديش؟ ليه دايما الدنيا لحياتك وقفلانة وتأتي مواسم الطعام وانت مفلسة؟ إذا مر يمر علينا موسم وموسم وموسم أحبائي واحنا مفلسين. اللهم شغلنا بطاعتك. لذلك في الأسبوع الماضي قبل العيد كنت أكلمكم عن خطوات عملية في مرحلة تطهير القلب والقرب من الله. أعجز لكم الدرس اللي هي خطوات عملية في تطهير القلب والقرب من الله. إزاي تتقدمي؟ إزاي تقدمي نفسك؟ إزاي تقتربي بعض؟ إزاي كفاكي وعد؟ إزاي كفاكي غفلة؟ إزاي كفاكي انشغال عن الله عز وجل؟ إزاي كفاكي فساد قلب؟ إزاي كفاكي إن أنت قاعد مخك قاعد يفكر في أشياء أنت ما اتخلقتيش بيها؟ أنت اتخلقتي شيء أمر واحد فقط. وما خلقتيني لو أنسى إلا هل عملتي العبادة؟ لا، عشان كده مش مسؤولة في الدنيا. كل من لم يأتي بالعبادة ذكره ربي في كتابه الكريم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، لو لقيتي معيشة ضنكا أعرف أن أنت معرض عن الله. اللهم لا تجعلني كذلك ولا تجعلني كذلك. ولذلك يا أحبابي ما أرى أحد معرض عن الله إلا تجد معيشة ضنكا. ولسه الدنيا ونحشره يوم القيامة أعمى، لسه كمان يعني بعد الدنيا ومشقتها دي ليس لأن ربي ليس ربي ليس بظلام للعبيد، لا حاجة لله. لأني حرمت الظلم على نفسي فلا تظلم، حرم ربي الظلم على نفسي فلا تظلم أبدا. إياك تظني أن ربي في امتحانات الدنيا يظلمك، أبدا. ده ربي في امتحانات الدنيا بالعبد يقول العبد يا عبدي ارجع لي فأفتح لك باب التوبة. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، ما تخافوش بس ارجعوا، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. لكن قلبك أمر مهم في حياتك، بدل ما ترجعي له بقى وقليل الى ربكم، يعني تعلمي ازاي تعبدي ربك، يعني تعلمي ازاي تعودي الى الله، يعني تعلمي ازاي تكوني عبده صالحه، يعني ازاي تعلمي تكوني قلبك بقى طاهر، يعني ازاي تعلمي ان انت ما تهتميش بقى بسفاسف الامور بقى ودي عامله ده ما عملش وده خجل وده وانا ما جاليش. اللي جالي ده كوني على ثقه ان الذي اعطانا لك والله هو اكمل ما يمكن. ولو عرضت الأقدار على الخلق مرة ثانية لاخترت قدرك، لأن ربي ليس ظلاما للعبيد، لأن ربي يعطي العبد وينظر هل يحمد؟ هل يشكر؟ هل يرضى؟ هل يرجع إلى الله عز وجل حتى في امتحانات الدنيا؟ وكلنا مبتلين، خلي بالك، ولا حد فينا مش مبتلى، بس هناك فرق شديد بين مبتلى ومبتلى، مبتلى يبتلى بالمرض لكن المرض يزيد القرب من الله. مسيرة الذكر، مسيرة التسبيح، مسيرة الإقبال على الله، فيشفى بفضل الله من بلائه بفضل الله سبحانه وتعالى. وآخر يبتلى لكن يدور كل حواره مع نفسه مع مرضه، ثم عمل حياته المشرق والمغرب. هذا يعلم أن هذا قدر الله فيرضى ويحمد ويزداد قربا من الله عز وجل وتزداد منح الهي الذي أعطاه من الله عز وجل. وهذا يقنط من رحمة الله. وقد نهى ربي في كتابه عن كلمة أن نقنط يطوى يأس في أساس أبدا رحمة ربي. لأن اليوم عسر وغدا سيأتيك اليسر، بس ما تأتيك اليسر إذا أصلحت نفسك. سيأتيك اليسر ويصب عليك الخير صبا، والله يصب عليك الخير صبا إذا عرفت طريق الله عز وجل. أما اختبارات الدنيا فهي واردة، أما اختبار ربي سبحانه وتعالى فهو وارد ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ليبلوكم أيكم يبلوك. من يرضى؟ من يقنط؟ من يعرف أنه من عند ربي؟ من يعلم أن ذلك البلاء إما بذنب ويرفع التوبة فيتوب ويميل؟ ولذلك أحبائي كنت أتكلم معكم في الأسبوع الماضي إن إحنا عايزين ندخل مواسم الطهارة كلها طهر وقرب من الله. عشان كده كلمتكم في الأسبوع الماضي عند المقام أنجز لكم هذه النقاط. النقطة الأولى كلمتكم عن عقد المقارنات المستمرة بين الدنيا والآخرة وبين متاع باق ومتاع زائل. ما تزعليش حبيبتي في الله على متاع زائل، ما تزعليش أبدا على متاع زائل. الدنيا زائلة، الدنيا قدرها عند الله متاع جناح العود، فلا تعظمي ما احضر ربي. الدنيا متاع، ما تزعليش عليها وتبكي عليها وتقولي حظي فيها قليل. من أدركي؟ من أدركي من الحاجة اللي في هذه الدنيا؟ عشان كده اعقلي دائما مقارنات بين الدنيا والمستوى الآخرة. إن الدنيا لو دامت أحد دامت النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أردت أن تعرفي مقارنات الدنيا والآخرة انظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يبتلى أحد مثل ما ابتلى النبي صلى الله عليه وسلم. ابتلى في كل شيء. لو قلنا في المال كان فقيرا. لو قلنا في الزوجة الحبيبة فقد الزوجة الحبيبة. لو قلنا من يكفر فقد من يكفر. وذل الذي يحمي بعد الله عز وجل. لو قلنا في القوم القوم كلهم عدو لما انزلت عليه رساله. لو قلنا في الهجره اعلنا عنا في الهجره. لو قلنا في المدينه اعلنا عنا من المنافقين صلى الله عليه وسلم. لو قلنا ان الاحزاب تحزب عليه الاحزاب. يعني لو قلنا في فقد البلد النبي فقد صلى الله عليه وسلم. كل هؤلاء لم يقم ابدا الا فاطمه وحصرته على قلبه. إذا كل أنواع البلاء تجري بها رسول الله. أنت لست أعز عند الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم. عشان كده قربي من الدنيا والآخرة. الدنيا لغيرنا، الدنيا لغيرنا. لماذا يا بنتي؟ لأن الدنيا سجن المؤمن والآخرة راحة المؤمن واستراحته. لذلك أنا عايزة أنا أقول لكم حاجة عن ولادي. أنا كنت أغسل حد عزيز عليا وانا اغسله اشعر كاني بعيده في البعيد وبعدها طبعا عشان اغسل مسافه بعدها لعرسها قبل بسبب الصبر بتاعت العرس لانها خرجت من ضيق الدنيا لساعه الاخره. مش معنى كده ان الانسان ينتحر عشان يخرج لضيق الاخره، لا، ده اللي يخرج بهذا الشكل هيظل طول وقته بعد كده يعرف انها يخرج وهو صابر عشان يخرج من كل الابتلاءات دي، يخرج من الدنيا. وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كالشجره التي حطت اوراقها. تعرفين الشجره اللي بيطلع عايزه الاوراق في الخريف تنزل تبدا الغوص ناس. كذلك المؤمن كل ما يجي له ابتلاء من ابتلاءات الدنيا ينزل ذنوبه اذا كان على تقوى حتى يخرج من الدنيا كالشجره التي حطت اوراقها فيخرج من الدنيا وليس عليه ذنب. اللهم اسالك الثبات والقدر. اما الاخر انه يعمل المقارنات لكنه مقارنات غير صحيحه. دايما يقول اكفي كان قبل واقع عنده لان الدنيا اللي قدام اصل الدنيا اللي قدام. ما هي الدنيا دي طبيعيه لو هي قدامك انت بس هي مثلا ما لمش لحد غيرك. انزلوا لاحبائك وانزلوا لمن انت عارفين ما لمتهمش الدنيا. فكوني على ثقه ان الدنيا حبيبتي فلا لن تلوم لك ولا تلوم لغيرك. ولذلك قرني بالباقية. انت لو جالك النداء دلوقتي لو اي واحدة فينا النهاردة قيل لها يأتيك ملك اليوم ملك الموت اليوم ماذا عملتي؟ فلس كتير من الفلس كتير فينا من الممعيد. لكن لو دايما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، عمل مقارنات علشان تخرج من الدنيا وانت غير مخلصة. أعد مثل هذا فأعد لمدة، أعد مثل هذا فأعد عد المقارنات اللي الدنيا ما تزعلش عليها أبدا. ازعلي ان انت قصرتي وغفلتي يوم، ازعلي ان انت صحيحتك اللي انت واخداها معاك في عقيدتك اللي انت مسافرة بيها نسيتي فيها احتياجاتك. مش احنا كنا بنسافر بناخد الشنطة معانا؟ لو فتحت الشنطة ولقيتي حاجة من حاجاتك نسيتيها بتعملي ايه؟ تزعلي قوي، بتقولي ياه ده انا نسيت كذا ونسيت كذا، يا ربي ده انا كنت محتاجاه جدا. انت هناك بقى هتكوني احتياجك، يمكن الشنطه اللي انت هتبيعها في صهر في صهر كده كده دي حاجه في ايدك، انما الشنطه بتاعت صهر الاخره مش هترجع لها، فاعد لها من دلوقتي لان لازم تعد لها. اياكي والغفله في الدنيا، اياكي والانشغال بالدنيا، اياكي والغلط في الدنيا، اياكي والانكباب في المعاصي، لان كل ذلك كل ذلك مما يجعلك تحملين حقيبه مثقله فاضيه من كذا وكذا وكذا، والحقيقة اللي انت شايلها مسافرة بيها فيها صوت كل يوم تعملي بالصوت ايه؟ ينزل بالصوت. لذلك في نقول في مرحلة تطهير القلب، مرحلة تطهير القلب أول بص للدنيا بعين يعني قدر الدنيا كما هي عند الله عز وجل، لا تعدل عند الله جناح الأرض، واعمل للآخرة لدار باقية، دار فيها جنات عدن، فيها المحبة والمتقى، فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيها طري وجه ربك الكريم، فيها تبتغي بما تحبي، لا ظلم اليوم، فيها جنة معك على السماوات والأرض، وعدة المتقين، نقطة أخرى التي لابد أن نصنع أحوالنا فيها، وهي اهتمام العبد بالتوحيد، توحيدك لله عز وجل، إنك تكوني موحدة لله عز وجل، إنك تقولي لا تشركي بالله شيئا هو الذي خلقك. إياك أن تتخذي لهيدا، إياك والمنجمين والصحراء والمشعوذين وبتوع بختك اليوم والخمسة والخميسة واللي هي الأمور اللي يعني نبه على النبي صلى الله عليه وسلم أنها شرك، لأن هذه الأمور تخرجك من التوحيد. وأذكرك حبيبتي في الله أنه لا مفتاح الجنة لا إله إلا الله، فكفري منها كلمة التوحيد. واسألي نفسك هل أنت تفهم أركان التوحيد؟ هل أنت تعي يعني الأمور التي لابد أن تعرفيها لتشتغل بها، الأمور التي لابد أن تشتغل بها لازم أعرف يعني إيه لا إله إلا الله، لازم أفهمها بقى، لازم ألقي أحد أقول فهمني لا إله إلا الله زي ما شرحناها في السؤال الماضي، فهمني إيه شروط الكلمة دي عشان أبقى موحدة، أكل وأشرب وأنام وخلاص ولا ليها شروط تنجيني وأدخل بها الجنة أو هي أسنان؟ الأسنان اللي فيها اللي هي الشروط دي هي اللي دخلك الجنة. اللهم ارزقنا، اللهم ارزقنا الفهم والوعي والعلم والإقبال على الله عز وجل. بعد توحيد الله سبحانه وتعالى نقول يا أحبائي لازم أسأل نفسي إيه اللي يرسخ الكلمة دي في حياتي؟ إيه اللي مخليني متذبذبة؟ إيه اللي مخلي التوحيد في قلبي ضعيف؟ إيه اللي مخلي إيماني ضعيف جدا؟ إيه اللي يخليني دايما أنقلب على وجهي؟ في كتاب جميل جدا اسمه الله، كتاب كلام كتاب كله بيتكلم عن التوحيد بس يا بنتي انا عايزه ايمان ضعيف جدا، انا عايزه اثبت الايمان في قلبي، انا عايزه ازيد. طب ايه اللي بينقص الايمان في قلبي؟ ايه اللي مخلي كلمه التوحيد دي في قلبي كالذي يعبد الله على حرف؟ ان اصابه خيره اطمأن به، وان اصابته فتنه انقلب على وجهه، خسر الدنيا والاخره. اقول لك الايمان الضعيف، الإيمان ضعيف دائما مزبزب، والإيمان قوي مستقيم. ولذلك لازم تعرفي إزاي ترسخ الكلمة دي في قلبك، لأن لا محال أبو نهي مربك لحظة ضعف، لا محال في الدنيا، لأن الدنيا كانت دار كرب دار امتحان كما علمنا لهذه في الكتاب الكريم. أسباب اللي ترسخ التوحيد في قلبك عشان التوحيد توحيد قوي، أولها إنك تعملي الطاعات راغبة فيما عند الله، صلاتك، صيامك، كل طاعة بتعمليها مش بتعملي الطاعة بتصلي، متكسبة كالمنافق يا بنتي، أنت بتصلي بحالة المنافق، ده بنتي، ده انت واخده عليكي انت عشان مع المنافقين. هما دول لحالهم كده، اذا قاموا الى الصلاه قاموا قسالى طول النهار قاعده تتفرج على مش عارفه ايه، ولو قامت الصلاه تقوم هي بتجر كانها بتجر ازياء ما اعرفش ازاي. قومي وانت محبه، قومي وانت تناجي، قومي وانت تشتكي نفسك الى الله وانت ساجده، قومي وانت تعلمي ان اقل ما يكون العبد من ربي هو ساجد، قومي وانت تقولي اني احوج ما اكون الى الصلاه، قومي وانت تقولي كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رب اجعل قره عيني في الصلاه، قومي كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارحنا يا بلال بالصلاه، مش اي ما بتاكلي وتشربي وبتلبسي وبتتفسحي او بتخرجي او بلاش بتتفسحي وعلى تاكلي وتشربي وتنامي وترتعي في خير ربي، وبعد ده كله لما تأدي فروضه ما بتأديهاش راغبة فيما عنده. ايه ده؟ ما هي القلوب تحتاج هذا القرب من التطهير لتنظيف لقرب من الله، لان والله لو كان الانسان قريب من الله لقام الى الصلاه وهو يزحف، والله لو كان الانسان قريب من الله لاتى الصلاه وهو يزحف كما كان السابقين يأتوا الصلاة والمحدة بسكرات الموت، وإذا جاء الموت يقول أتي الموت مساجد في المسجد. أين نحن؟ ضعف الإيمان في قلوبنا، عشان كده يرسخ الإيمان في قلبك ابتدي صفحة جديدة مع الله، ابتدي صفحة جديدة مع الله. إذا قمت إلى الصلاة أعمل الصلاة رغبة فيما عند ربي، الأجر الصلاة تنهى عن الفحش والمنكر، الصلاة تطهر ذنوبك، الصلاة أرأيت إذا كان لبدي أحلكم إيه؟ نعم يغتسل به باب، انت بتقومي تصلي خمس صلوات عشان عندي تأمل النهر كل شويه تغتسل من ذنوبك، ما اكثر ذنوبنا، احنا مش ملائكة على الارض، احنا بنخطئ، لكن احنا محتاجين نتقن في عبادتنا لعل الله يغفر لنا، محتاجين نتعلق بالله لعل الله ينجينا، محتاجين نغير حياتنا لعل الله يبدل بعد العسر يسرا، محتاجين اننا نقترب من الله عز وجل، لان اذا قربت من الله سبحانه وتعالى كنت على ثقه. إذا ابتدأتي أنت يعطيك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر سبحان ربي. إذا افعلي الطاعات وأنت قريبة من الله، ابتغر مرضات الله عشان يرسخ كل ما تفعلي الطاعات، ولذلك لو اتعودتي وألفتي الطاعات، لو ألفتي الصلاة وحبتيها، لو ألفتي الصوم وحبتيه، لو ألفتي الذكر، عشان كده الفترة اللي هتبقى كده اللي هتنجحي فيها هنقول من ضمن سمات الفترة دي كثرة الذكر لله، كثرة الذكر لله، إنك دائما بتكوني لسانك لا يخطر وقلبك لا ينشغل بغير الله أبدا عن الله أبدا، ما في حاجة في الدنيا تشغلك عن الله إلا ربي سبحانه وتعالى أبدا. إذا وجدت نفسك منشغلة بغير الله أعرف أن القلب يحتاج إلى تطهير، إذا وجدت نفسك منشغلة بغير الله افتكري إنك تحتاج إلى قرب من الله عز وجل. سبب أسباب ترسيخ التوحيد في قلبك إنك تؤدي طاعات رغبة فيما عند الله، يا رب لعل الصلاة تنجيني إذا أغلق علي قبري، يا رب لعل الصلاة تنجيني إذا وقفت بين يديك أقرأ كتابي، يا رب لعلي والرعفة خاشعة الصلاة أكون من الذين قال فيهم ربي أنتم المفلحون قد أفلح الذين هم في صلاتهم خاشعون، يبقى العكس إيه؟ أفلح اللي بقى في صلاته قاعد يتوب بيصلي قاعد يرقص كأنه بيرقص كأنه بيقضي حركات. أقول له لم تفلح والله غني عنك وأعلم عنك، أنت لم تفلح، كيف تأتي؟ كيف يعطيك ربي القدر وأنت لم تفلح؟ قد يعطيك من الدنيا بعض الأشياء لكن لم يعطيك أعظم شيء وهو قرب من الله عز وجل، أعظم شيء في حياتك أنت إنك تعرف ربي من الله عز وجل، وإذا أردت الصدق بحق كوني على ثقة أن ربي يقترب منك على قدر قربك، على قدر قربه، على قدر حبك، على قدر حبه، على قدر ما تحبيه يحبك، وإذا حبك طري آيات عجيبة لن تحتاج إلى سبع صفحات. نقول وأما ثانيا إذا أردت أن ترسخي إلى إله الله في قلبك، وحقيقة أضع أنها ضعيفة على إطلاق علماء الناس كثير، اترك المعاصي اللي انت غرقانة فيها، اترك المعاصي اللي انت غرقانة فيها، اياك تظني ان الغفلة مش نصيب، اياك تظني ان عدم زيادتك في الطاعة مش نصيب، اياك تظني ان انشغالك بالدنيا وبحالك وبجاهك وبمالك وببيتك وبأولادك وبأكلك وبشربك وب... إن ده مش معصيه، لا معصيه، لأن ربنا خلقك عبد هام. طب هعمل إيه في الدنيا؟ هيعينك على بالي، هتجعلي طاعة ربي أولا والبعد ثانيا عن معصيتي. لماذا؟ خوف من عقابي. يعني لما تيجي تكذبي تقول لا يا رب استغفر الله العظيم، لا والله لا أكذب أبدا، منذ أن حرمت الكذب لا أكذب. لو يجي مد عينك لشيء محرم وربي نهى عنه في كتابه الكريم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن وأحفظن فروجهن، وأملك إن هناك علاقة شديدة بين النظر والفرج. دايما الإنسان بيقعد يتفرج على الحاجات التي لما بيحها ربي يتدرج ذلك على الفرج، عشان كده بتبقى قبيحة، بتبقى قبيحة لأنه أتى بشيء حرم ربي. أنا يعلم من خلق، يعلم ربي إن النظرة السوء زنا، إنك لو نظرت نظر كده حرام العين تزني وزناها النظر، ويؤدي ذلك النظر إلى بحق إلى تحصين الفرج أو إلى إصابة الفرج. الذي أمرك ربي وقول للبنات يحفظن فروجهن يغضضن من أبصارهن واحفظن فروجهن. وإن تسمع هذه الآية وتطلقي نظرك وقد يترتب على ذلك أشياء يعلمها ربي. إذن اتركي المعصية من الآن، قل عهدتك ربي على ترك المعصية وعجلت إليك ربي لترضى. أين يا مادي؟ سبحان الله، لم أنزل ربي ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فإيه؟ فطال عليهم أمل فقست قلوبهم وكثير منهم إيه؟ فاسقون. دي كانت نزلت في الصحابة لما اشتغلوا شوية بالإيه؟ بالتجارة والسوق وكذا. وكيف لما بينظر ربي إلينا وإحنا غارقين في المعاصي ألم يأني لنا أن نعود؟ ألم يأني لنا، ألم يأني للقلب أن نصلح؟ ألم يأني للقلب أن يعود إلى الله سبحانه وتعالى؟ التفكر في ترك المعاصي ومعاهدة الله سبحانه وتعالى، العودة إلى الله سبحانه وتعالى. فلا شيء نظر إلى شيء يحرم ربي، ولا كذب ولا بهتان ولا شرك ولا إساءة ولا قول فحش ولا تصرفات فيها سوء، كل ذلك ترك المعاصي ابتغاء وخوف من الله سبحانه وتعالى. نقطة أخرى يا بناتي، المفروض إن عشان تنصف العقيدة في قلوبنا، عقيدة التوحيد في قلوبنا، عشان نرسخ ونبتدي بقى خطوة تطهير القلوب حقا، إننا نتزود بالعلم النافع. أقول لكم، إنسان لا يسمع أو لا يدرس مجلس العلم لا يزيد عمل، لا يمكن، لأنه العلم كما نعرف نوع. ربي سبحانه وتعالى ذكر في كتابه الكريم وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين. إذا أنت ما ذكرتيش هتتعلمي صح منين؟ ولو قلت عارفة صح، لكن نتيجة البعد ونتيجة الغفلة بتنزل صدرك بتغطي الصح، بتلاقي غرقانة في الدنيا ومنغمسة في الدنيا، تأتيك هوى نفس الأمارة السوء اللي هي أعداء أعدائك، أعداء أعدائك نفس اللي تقول دايما بسم الله والشيطان والدنيا والناس، لأن الأمور هذه الأمور التي تبعدك عن الله عز وجل ولا تتزود العلم النافع. إزاي تزيدي؟ لا يزيد الإنسان إلا إذا تزود العلم النافع. وزي بتقولي أنا في قلب شديد، أنا في ضغط شديد، أقول لك احضري درس علم يلق القلب، يلق القلب وطريق للجنة وتغيير السلوك وتجديد للعهد مع الله، ومكان تتنزل فيه الملائكة، ومكان لمغفرة الذنوب. إياك تظن أن الشيطان يصدك، يصدك عن ذلك. إياك تظن أن النفس الأمارة بالسوء لا تصدك، تصدك عن ذلك، حتى يصبح الإنسان منفردا. وكما علم النبي صلى الله عليه وسلم، الشيطان قريب من الواحد، أبعد من الاثنين، أبعد من الجماعة. كل ما نكون في مجموعة ونذكر يتداول أن نذكر آيات ربي سبحانه وتعالى يفر منا الشيطان ولا يقدر عليه الشيطان. إذا لا بد من تزود العلم النافع، ولا بد أن تعاهدي ربك أن يزيدك علما. سألي ربي لما ذكر ربي لرسوله وقال لما علمه ربي سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم قال وقل رب زدني علما، اهتمام ولا زيد نجاح. في ناس حياتهم غير اهتمام، انشغلوا بالدنيا لدرجه ما عندهمش متنفس انهم يعملوا حتى العلم الشرعي او يتعلموا العلم الشرعي او يحضروا مجلس العلم الشرعي، ما اصبحش في حد متنفس. ولذلك يقول ربي في كتابه الكريم اللي شغلته من هذا المال، شغلته مال، اما امشيك مالك، قال ربي سبحانه وتعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا، لكن علمك ربي والباقي الصالحات، هي الباقي لك. اذا كان شغلتك الدنيا فانت تعظمين شيء ربنا سبحانه وتعالى قال فيه لا تعبد عند الله جناح بعوضة. لو كانت الذي نهاك عن الدنيا اولادك او ابنك او بنتك، أقول لك يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم الأولاد مجبنة مبخلة محزنة، كل ده بيعملوا فيك، لكن الباقية الصالحات هي بك. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم يذهب الإنسان إلى قبره ولا يدخل معه شيء إلا عمل، لا يدخل ماله اللي كان بيكب عليه، ولا يدخل ولد اللي كان بيحزن عليه، ولا يدخل جاهه اللي كان بيقاتل عليه، ولا يدخل كل ذلك، لا يدخل معه إلا العمل الذي أتى به في هذه الدار الدنيا. النقطة الهامة التي ترسخ العقيدة التوحيد في قلبك عشان لما يجيك امتحان في الدنيا ما تتهزيش، عشان لما يجيك اختبار في الدنيا ما تنقلبيش، عشان لما يجيك وعكة في الدنيا ما تبقاش هي دي آخر المطاف. لا، النقطة التي تتهزيك حتى يرسخ القرآن، حتى يرسخ التوحيد في قلبك، كلمة لا إله إلا الله، لا إله إلا الله تقوليها، قراءة القرآن بتدبر وفهم معانيه، فهم معاني القرآن، يمكن آية واحدة تردك إلى الله عز وجل. يمكن بعضنا كان قرأ البوست اللي كان جاي على هذا الرجل الذي لم قرأ، كان بيقرأ قول ربي لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، مرت عليه قصص كلها جميلة، وما نجح في هذه القصص إلا بتدبر آية واحدة، لن تنام البر حتى تنفق مما تحبون. يعني وانت بتقرأي القرآن يمكن آية واحدة لما تيجي تقرأيها تبتدي تصحي قلبك، تنقذ قلبك، تحيي في قلبك الايه؟ الإيمان. ولذلك قراءة القرآن بتدبر، لازم تقرأي القرآن، ولازم تحضري مجالس العلم اللي فيها تفسير القرآن، وأولاد حتى لو في بيتك لازم تقرأي القرآن بتفسير وتدبر. دلوقتي الكتب كثرت جدا، وكتب التفسير الصحيحة موجودة، وكتب التدبر موجودة، تدبري هتبصي تلاقي كل شيء ينجيك في حياتك موجود في القرآن، من الأشياء اللي ترسخ العقيدة في قلبك تجدي إنك تقرأ القرآن. لأنه يعني أنا بص في حياتي في بعض الأهل البلاد ألاقي هذا مبتلى وهذا مبتلى، لكن هذا يقرأ القرآن وهذا إذا جاء أمرا يبقى راسخ، وهذا مبتلى لكن إذا جاء أمرا ينقلب على وجهه. ما الفرق؟ هذا يقرأ آيات الله ويطبق آيات الله ويبشر الصابرين، ما ينسى الصبر، ما ينسى الصبر أبدا. إن أنت اقطع الصابر لنضيعتك، لا يمكن أبدا يأتيك البلاء في الدنيا وأنت من الصابرين وضيعتك. وبشر الصابرين الذين إذا أصابت مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أين حظك ونصيبك من الصبر حتى تكون من المبشرين؟ اللي بيبشرك بهذا الصبر ربي، ويقول لك ربي في كتابه الكريم أتصبرون؟ يقول لك هذه الكلمة مالك الملوك، أتصبر يا عبد، أتصبر يا عبد ولك الجنة، أتصبر يا عبد ولك الجنة، أتصبر يا أم، أتصبري يا أم تتجبر ولك الجنة. امرأة كانت تصرع يا بناتي، كانت في مرض الصرع، كان الصحابة لما يشاوروا على بيت هذه المرأة يقولوا أنا أنويك امرأة من أهل الجنة، البيت ده بتاع امرأة من أهل الجنة، ليه؟ أصلا صمت، يعني أنت أصغري ولكن جنة، الدنيا فانية، الدنيا منتهية، الدنيا لا تؤمن أحد، الدنيا قدامك تحت، والله قدامك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أنت بدون قراءة القرآن وحفظ القرآن والحضور في مجالس القرآن قلبك لم تبصر بعد، لسه ما شافش، لسه ما بصرش. العين تبصر وقد لا تبصر، لكن إذا عمل القلب عمله شديد، لأنه إنها لا تعمل أبصار ولكن بتاع ايه؟ الهرمونيكس. كل ما هي بتعمل حضر النقطة الأخرى التي لابد أن توسخ الإيمان في قلبك، التقرب إلى الله عز وجل بالنوافل. يعني بمعنى أصح، بدل ما أنت مشغلة بتوافه الأمور، قومي صلي لك ركعتين، اظبطي المنبه عشان تقيم الليل، نامي بدري علشان ربنا سبحانه وتعالى يرزقك قيام الليل. اتعلمي ازاي تكون المناجاه، اتعلمي ازاي انك تشتكي نفسك الى ربك وتقولي يا ربي اصلح نفسي، يا رب اصلح قلبي، يا رب اصلح ولادي، يا رب ربيهم بعين على عينك، يا رب ارضهم اليك، يا رب خذ بناصيتهم اليك. اصلحي نفسك انت الاول عشان تصلح ولادك. لما تقولي ابني او بنتي فيهم غير عادي واصلح، اقول لك اصلحي انت الاول نفسك، ولو اصلحتي نفسك كوني على ثقه ان ربي يصلح ولادك ومن حولك. نصلح انفسنا فيصلح ربي كل من حولنا سبحانه وتعالى. فتقربي الى الله بالنوافل، ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. لو تقربت الى ربي بالنوافل بعد الفروض، كوني على ثقه ان ربي يحبك. ولو حبك يا ربي، اللهم صل على عبدك وحب من يحبك، وحب كل عمل يقرب، وحب كل عمل يقرب الحبك، مش كل عمل يبعدنا عن حبك. انت ابتدي يا ربي انه يحبك، هل يحبك من غير ما تتقربي اليه؟ ابدا. وكل عمل يقربني يا ربي لحبك، لن تتقربي الى حب ربي الا بعد الطاعه، ولن تبعدي عن ربي الا بالتضرع اليه بالمعاصي، لان ربي يبغض العاصي ويحب العبد الطائع. النقطة التي تلي ذلك عشان توسخ العقيدة في قلبك والتوحيد، انك دايما تكوني على كلمة ان ذكر الله عز وجل، ذكر الله سبحانه وتعالى. امر اخر لابد ان تعيد تماما عشان توسخ التوحيد في قلبك، انك تعليم الادب مع الله. يا رب ترزقني اليكم الادب مع الله. احنا عايزين نتعلم، عايزين نتعلم الادب مع الله. كيف اتادب مع الله؟ أول حاجة أتقدم مع الله عشان ترسخ العقيدة في قلبي، ألا أتخذ الله ندا هو الذي خلقني. بعض الناس تيجي تتكلم مع ربنا، تتكلم مع ربنا كأنها تتكلم عن صاحبتها وأختها. لا يا حبيبتي، ده ربي السماوات والأرض. هقول لك علمت يا ربي، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. ربي عظيم، ربي حبيبتي في الله، السماوات والأرض في الكرسي أتقرأين آية الكرسي؟ تقرأ آية الكرسي؟ وتمر عليك الكرسي؟ وسع كرسيه السماوات والأرض. السماوات والأرض بعظمتها دي انت شايفاها دي كلها كلها كلها في الكرسي حلقة كحلقة ملقاة في أرض فلاء. والكرسي مكان موضع القدم في العرش، والكرسي في العرش حلقة ملقاة في أرض فلاء في العرش يمثل العرش. فكيف بمن استوى على العرش؟ فكيف بعظمته؟ تعلمي الأدب مع الله، استغفري، قليلي، رجعي، تأدبي، اعلمي من أنت، من مع من تحدثين، مع من تناجين. ربي عظيم، ربي كريم، استغفرك ربي من كل ذنب، تبنى منه ورجعني وإلى جحن الأدب. نستغفرك ربي من كل ورد عنك، نستغفرك ربي من لحظة غفلنا فيها عن ذكرك وأنت العظيم ونزلك. تأدبي حبيبتي. الأدب مع الله هو الأدب في العبادة، فهو غني عن عبادتي وعن عبادتي، لكن ربي سبحانه وتعالى يجعل العبد يعبد ربي سبحانه وتعالى، لأن لا غنى لنا عن عبادته، لا غنى لنا عن عبادة ربي، ورب غني، لأن ربي سبحانه وتعالى لم تدرك الأبصار، لم ينتفع بعبادتك، لكن احنا الذي ننتفع. الصلاة سبحان الله بتعمل ايه؟ صلاة يعني تنهى عن الفحشاء والمنكر، والصلاة طبعا فوائد الصلاة كثيرة جدا، أثمار الصلاة كثيرة جدا، الصيام كذلك، الحج كذلك، كلمة التوحيد كذلك، وفي كل ذلك ربي غني عني وعنك، ولذلك تأديني مع الواحد الأحد. الأدب التوحيد لله سبحانه وتعالى، وعلمي انه كله الله احد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. تأدبي مع الله واياك ان تأتي عرافا، ده الادب مع الله عز وجل. أتسألين عبدا ولم تقفي على باب ملك الملوك؟ تظنين أنك تدعون الله عز وجل؟ نعم دعوت الله عز وجل. وتأخر ذلك، أتظنين أن الله يسمعك؟ سميع بصير. أتظنين أن الله سبحانه وتعالى يحمل عنك عطاءه؟ أبدا. ربي غني وسع ملكه كل شيء. لو خر كل الناس في صعيد واحد وسأل ربي وأعطى كل واحد سؤاله لم ينقص من ملكه شيء أبدا، إلا كما يأخذ الإيه؟ المخيط من اليمن، تعرفين الإبرة اللي بتحط فيه ما تاخذ منه إيه؟ ولا شيء، هذا ملك ربي. لكن هناك حكمة يعجل لك الدعاء أم يؤجل لك الدعاء. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرف المسألة عن شيء فصدقه لم تقبل، صدقه بس لم تقبل صلاته 40 يوما، حديث صحيح. ومن لو عمل بالكلام اللي عمله ومات مات كافرا. تأدبي مع الله عز وجل بالإيمان بقضائه وقدره، ده أدب بناتي. لأن الإيمان بالقضاء والقدر ركن من أركان الإيمان. الإيمان ست أركان: الإيمان بالله ملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشره. يعني بمعنى أصح حبيبتي في الله، ما تناقشيش، ما تناقشيش، إياك المناقشة، أنت عبدة، أنت آمة الجبار، هتناقشي مين؟ هيجيلك الخير. بس إذا أصلحت نفسك، والله ما أصلح عبد نفسه إلا ما صب عليه الخير سبحانه. ولذلك إياك إذا أصابك الضر إنك تناقشي ربي في الضر. طب يا ربي ماذا فعلت كذا ولا تفعل كذا؟ لكن قولي قدر الله ما شاء فعل، قدر الله ما شاء فعل، قدر الله ما شاء فعل، الدنيا كذا، قدر الله ما شاء فعل، ما الدنيش كذا، قدر الله ما شاء فعل. ولذلك هذا أدب من الله. الأدب مع الله الإيمان بالقدر، والقدر حلو هو المر، خير هو شر، وعسى أن تكرهوا شيئا وتعملوا في خير كثير، وعسى أن تحبوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وشر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. في شيء غريب، من أدراك لو أنت صبرت على شيء لأن هو الشيء الكل لا يسقط من وزنك يوم القيامة، أفعل مفوز أول لا يسقط، بس صدق صدقتي بأخلاق ربي. الأدب مع الله عز وجل الإيمان بقضائه وقدره. الأدب مع الله سبحانه وتعالى إنك لا ترضي غيره، ما ترضيش شيء إلا الله. يعني أمرك معلق بالله إن كل الفرض يكون على يديه. من الأدب مع الله أن لا تقنط من رحمة الله. يا عبادي يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب إنه الغفور الرحيم. لأنه إياك التياس، لأن اليأس صفة الكافرين، صفة المعرضين عن الله عز وجل. ما تقوليش أنا يأست خلاص، لا، ده هذا من اسم الأدب على الله، من مع الله سبحانه وتعالى. تأدبي مع الله عز وجل، إزاي تأدبي مع الله؟ إنك إياك تنسب السوء إليه، ما تنسبيش السوء إلى الله، لا. ما تقوليش مثلا إيه؟ ربنا أمرني، لا. شوفي شوفي الآية: وإذا مرضت فهو يشفين، والذي هو يميت ثم يحيين. وإذا مرضت أدب أدب أدب بناتي، إن تقولي إمار مع إن الذي يأتي بذلك كل من الله عز وجل. لكن شوفي الأدب في الحديث الأعلى لإبراهيم عليه الصلاة والسلام: أنا ربنا مرضت، لكن شفي وأنت يا ربي. ولذلك لما تيجي سبحانه وتعالى في سورة الشعراء، لما تيجي تشوف الخضر قال لموسى ايه في السفينة؟ قال فرأى أن عيبها. ولما جاء في سورة الكهف، ولما تشوف الدور سبحانه الله لما ايه جاء بقى في قصة الولد الأخير الجدار الأخير اللي كان بإيه أبوه كما ايه صالح، فأراد ربك أي اللغة إيه؟ أشبهها وأستخرجها. شوف الناس بالخدمة، كل الحاجة اللي فيها كان بينسبها خدمة لنفسه، إنما لما جاء الخير نسب الله عز وجل، فأراد ربك أي لغة أشبهها. ولذلك يا بناتي اللي عنده ولد وعايز يصلحه يصلح نفسه. شاف احد السلف يقول والله يا ابنكم اني اقوم في الليل فاصلي يقول لي فاصلي فاتذكرك فاطيل صلاتي. يطيل صلاته علشان ربنا يحفظني عشان ربنا يخلي ابنه يسير على الطريقه. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذنبا يتمر. انت خاف على ولادك خاف على نفسك. ولو خفت على نفسك واصلحت نفسك كن على ثقه ان الله يصلح ولدك. لكن انت غفله وانت منشغل وانت غفله على الله وانت بتنقسم ما بتزيديش وخفت على ولادك. اه بطبيعه الام انها دايما الاول قبل يخاف على ولادك. لكن اصلحي نفسك حتى يصلح ولدك. هنا نقول اياك اياك ان تنسي السوء الى الله. انسب السوء لنفسك. ما وقع الا بذنب وما رفع الا بتوبه. ما وقع الا بذنب وما رفع الا بتوبه. اكثري من التوبه واكثري من العوده الى الله واكثري من اصلاح نفسك. ولذلك نقول لك يا من عرفت الالم مع الله في اصلاح القلب اياك ان تستسلم باوامر الله وبنواهي الله وبايات الله. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نقول ونلعب. قل أبالله وآياتهم ورسولي كنتم إيه تستهزئون. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيه إيمانكم. آيات الله لا يستهزئ بها ولا يكفر بها سبحانه وتعالى. إياك أن تتعلمي الأدب مع الله سبحانه وتعالى وتهربي من أعين الناس وتفري من أعين الناس والله ينظر إليك. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله. بتكسر من الناس مكسوم الناس بشكر على الصورة التي فيها. ولا تختزي ولا تستحي من الله وهو معهم وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. أنت لو شفت صورتك كنت على تصرفك أو عملك كنت على تعمل التصرف ده لو لقيت قلت لو قلت في إنسان مثلا تعرفي ممكن يشوفك على المنظر ده ما تحبيش يشوفك على المنظر ده. فكيف رب العالمين وهو ينظر إليك؟ وكيف رب العالمين وهو أقرب إليك من حبل الوريد؟ وكيف رب العالمين وهو أين الأدب مع الله سبحانه وتعالى؟ ولذلك إياك تهربي من أعين الناس لتعصي الله في ملكي. إياك تهربي من أعين الناس عشان تعصي الله بس بعيد عن أعين الناس. تقول تعصي في ملكي وعلى أرضي والله يقول والله من ورائي محيط. وتعزي بالظبط من الإنسان مثلا يقول يستخبى من والديه يوحش رب عرفش يعمل إيه وكده. يا ابني اتق الله. يا بنتي اتق الله. أنت بتتكسفي أو بتستحي من البشر ولا تستحي من رب البشر لا يحاسبك. يوم يعرضون على خطبهم خفية فيما معرض الناس ولا حاجة قدام ولا شيء قدام. اقرأ كتابك. كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من ابتدى يا بناتي المهتدي مهتدي نفسه ولو بيطل بيطل عليها. ولذلك اللي بيصلح بيصلح نفسه ما بيصلحش غيره. اللي بيسمع بينتبه وبينتبه قلبه وبينتبه نفسه. ولذلك الأدب مع الله سبحانه وتعالى إذا عرفت الأدب مع الله عز وجل فاخشي بطشه واخشي عقابه واخشي جهنم. اللهم حرم حمارنا واخشي يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. اخشي يوما يوم نقول يعض الظالم على يدي نقول يا ليتني اتخذت مع الرسول في سبيل. يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد اضلني عن ذكرك بعد اذ جاءني. وكان الشيطان الانسان خليل. اتخذ الشيطان خليل او خليل السوء خليل او صديق السوء خليل فاضلوا عن طريق الله عز وجل فاعمى في الدنيا وكان اعمى في الاخره. اياك أن تعلم الأدب مع الله عز وجل وتنسي غضب ربي سبحانه وتعالى وتنسي قول ربي إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لا يبثين فيها أحقابا لا يبثون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدهم إلا عذابا نجما. وجيء ونفتقر بناتي بطش ربي وجيء يومئذ بجهنم يوم يتذكر الإنسان وأنى له ذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي يا رب يا رب تقبل جنتك يا رب علمنا الأدب وعلمنا كيف يكون الخوف منك وعلمنا كيف يكون الأدب مع الله وكيف يكون الإقبال على الله سبحانه وتعالى وإياك مع في سوء الخلق مع الله عز وجل وعلمي الأدب مع الله سبحانه وتعالى وتذكري أن الأدب مع الله يقول العلماء تذكر عبد أيها العبد أن الأدب مع الله يقول في التالي بقيام ديني القيام الديني والتأدي بآدابه ولا يستقيم الأدب مع الله إلا بمعرفة أشياء عشان تعرفي الأدب مع الله لا يستقيم الأدب مع الله إلا بمعرفة ثلاثة أشياء الأمر الأول معرفة أسمائه وصفاته تعرفين كل اسم يناديه نعرف من الله عز وجل بأدبه لما تيجي مثلا أول اسم يمر علينا مثلا تعرفين الله الذي تألهه القلوب تحبه ولا أحد يتربى على عرش قلبك إلا الله سبحانه وتعالى لا أحد إليك أحد أبدا من حبك لله تحب المعصية ولا تحب ربك تحب الغفلة ولا تحب ربك تحب كلام ربك ولا تحب كلام التواهر ولا تحب تحب أن تشغلي أوقاتك بطاعتي ولا تشغلي أوقاتك بطاعتي الأمور تحب أن تضيعي عمرك وزمنك وأوقاتك في وقت تسألي عنه لا تزول قدم عبد حتى يسلم وعمرك راح فيه أبليتي في شبابك راح فيه في التفكير يا ربي والله في الزنوب والله يا ربي كنت بفكر في مسألتي بفكر في حالي مش المسؤول منك أنت تفكر المسؤول منك أنت تؤدي العبادة وربي سبحانه وتعالى هو اللي تبارك عشان كده بنقول يا ربي نحن بنحسن التوفيق لما تيجي تقري الله يا له قلبك حبه يمتلئ قلبك بحب الله طب انت قولي بقى انا بحبك يا رب بلسانك بحبك بحب من يحبك وبحب كل عمل قريب من حبك وما دليلك ده مين انك بتحب الله اي واحده فينا لو سالتك بتحب الله تقول بحبه بس انا عايزه كذا وعايزه اقول لك يا بنتي بتحب الله نعم بحبه أسألك سؤال آخر وما دليلك؟ إيه برهانك اللي تتحبيه؟ إنت تقولي مثلا على سبيل المثال وإيه مثلا أنا درست في كلية كذا كلية كذا أقولك إيه الدليل إنت درست في كلية كذا؟ تقولي أنا عندي كتب كذا وعندي كتب كذا ولو أنا فارجعت الكتب دي هقولك الكتب دي كذا وكذا طب فعلا إنت هو إنت ولله مثل الأعلى بتحبي الله ما هو دليلك؟ إيه اللي يدلل؟ إيه اللي يؤكد؟ إيه اللي يبرهن؟ يبرهن أنك محبة لله ان انت بتحبي كل طاعه تقرب من الله بتحبيها مش بس تؤديها ابتداءً ما عندنا بتحبي الطاعه انت تحب الطاعه يعني على سبيل المثال انت تحب الصلاه بتحبيها لانها تقرب ربك انت تحبي ايه انت تحبي كلامك فيش حاجه في الدنيا احب اليك من كلام ربي كلام ربي كلام ربي مفيش حاجة في الدنيا تخرجك من أحزانك إلا كلام ربي مفيش حاجة في الدنيا تصلح أحوالك إلا إنك بقى تبتدي تتعلمي كلام ربك النجاة يا بناتي كلام ربي سبحانه وتعالى كلام ربي كتاب أنزلناه إليك مبارك قال إيه يا بناتي عشان يدبروا آياتي عشان نقرأ ونتعلم ونستفيد من هذا القرآن ولذلك بتحب ربك دللي بحب ربي بحب كل طاعة خلي بالك الطاعة اللي انت بتحبيها اللي بتقولي أركان الإسلام لكن مش بس أركان الإسلام أحب ربي لو لي أم أو أب أنا بر بيهم لأنه أحب ربي يعني تقي على ربي طبعا وبالوالدين إحسان خلي بالك ده أنا بتأدب مع الله ببر لوالدي طب بس دول ماتوا بتقدم مع الله اني لا انساهم لبعض الصدق انا بتقدم مع الله اني انساهم بالدعاء انا بتقدم مع الله اني اذكرهم دائما لا ده لسه في بيتي دول لسه معايا يعني انت عندك لك بابين للجنه ابوك وامك ولا باب واحد اياك يغلق وتبقى انت اللي اغلقتيه وانا بدي ادخل بيه الجنه. رغم انفه رغم انفه رغم انفه. طبعا من ذكر عبد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصلى عليه واحد. لم من ادرك رمضان ولم يغفر له اثنين. من ادرك والديه احدهما او كلاهما ولم يدخل بهما الجنه رغم انفه عن ايه؟ خلاص بقى جاي لا عايز باب الجنه مفتوح لك. ففي اقدامي الزم اقدام امي بنتي الزمي اقدامهم. ده لما سئل احد الصحابه عن واحد عامل كبيره من الكبائر كبيره من الكبائر وراح لذلك الصحابي يساله كيف اكفر عن كبيرتي؟ قال الك ام؟ اشمعنى الام؟ هي دي المفتاح. علشان كده لو كنت عندك اياكي تضيعي نفسك مش هيبارك لك في حياتك ابدا الا لو نزلتي هذه الام. الك ام؟ قال له لا ماتت. قال الك خاله؟ يا عيني على الناس. مين بيعرف دلوقتي خلق فيه؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. لأننا بعيدنا عن الدين يا بناتي. بعيدنا عن الدين. يمكن الإنسان ما يعرفش خلقه ولا عملته إلا بيقول خلقي فلانة ماتت أو عملتي فلانة ماتت. إنا لله وإنا إليه راجعون. يا أهل الدنيا أنتم في غيكم تعمهون. يا أهل الدنيا أنتم في غيكم تعمهون. الآخرة خير وأبقى. الحياة الآخرة في حياة القلب. العمل في حياة الآخرة في حياة القلب يا بناتي. ولذلك الأدب مع الله معرفة أسمائي. تعرفي من هو الله. تثبتي أنك بتحب الله. بتحب الطاعات. أيوة قرب لله. أنا ببر والدينا قرب لله. سبحانك يا رب العالمين. بعمل أي طاعة. بصل رحمي. رحمي. ما بيكلمنيش ما بيصلونيش ماما مش بيصلوني مش مهم يصلوني مش مهم يصلوني ليس الواصل بالكافي. انت يا حبيبتي لن تاخدي الاجر الا اذا هم اعطاني كنت بتوصلي هتوصلي هم بيوصلوا كنت بتوصلي زي سالم بيقول لك رحمة الله خلاص. لكن هم بيقطعوك ما بيكلموكيش او يعني مش متعلين او مش متعلين او مشغلين او كذا اقول لك مش مشكله خليهم يعملوا هم بيعملوا انت خدي الاجر وصليهم وانت هتسافري في الملل السافر. بس هي دي تنسي. انا قلت 100 مره ولا ما ردوش عليك ولا ما ردوش عليك. انا قلت بحديث النبي مش بقولي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا اصلهم ما يقطعوني واضح. اعطيهم ما يحرموني واضح. احلم عليهم واجهلوا علي اما اقول معاهم يسففوني يعني ينزلوا من قدري ويقولوا علي يدينوني بالكلام ما يردوش عليا. ما رب النبي ما قالوا صلى الله عليه وسلم ما اعترفش معاملتهم. أنا لا يزال معكم الله غير معي بس اعمل استمر وانت اللي هتنتصر عليه وانت اللي هيتعز عليه وانت اللي هتسافر في المال الساخن فيه قريب. اذا المساله اصل حب الله يا بناتي مش بنقول نتقرب الى الله عز وجل حب الله دليله بالطاعات. ابتدي باحياه جديده صفحه جديده بيضاء صفحه ما فيهاش مقصوده زي المدرس اللي جاب الطلبه بتوعه ومسك كده ورقه وقال لهم وحط فيها نقطه سوداء وقال للطلبة علقوا على هذا مسك الورق وقال لهم علقوا على الورق دي. فالولاد كلهم علقوا على الورق السوداء. فالمدرس خد الورقة قال كلهم رأيت الورق السوداء ولم تقوا الصفحة البيضاء. شفتوش كل ده؟ ما شفتيش ان انت عندك وعندك وعندك لأن لسه بتمشي على رجليك؟ ما شفتيش ان انت عندك وعندك وعندك وغيرك ما بتمشيش على رجليك؟ ما رأيتيش ان انت عندك وعندك وعندك لكنك تضربي عينك؟ ما رأيتيش ان انت عندك وعندك وعندك لكن تدخلي تقضي حاجاتك وغلق عليك بابك؟ ما رأيتيش ان انت عندك وعندك وعندك لكن الحمد لله بتطعمي تاكلي الطعام تستسيغي الطعام؟ ما رأيتيش ان انت عندك وعندك وعندك لكن مش بتركب خرطوم بتاكلي منه طعام؟ ما رأيتيش ان انت ما شاء الله قوة الا بلاء حتى لو غرفة واحدة غلق عليك بابك؟ أين أنت من نعم الله؟ أين أنت من نعم الله؟ أين شكر النعمة؟ الأدب مع شكر بنتي. الأدب مع الله إن لا يفتر لسانك على الشكر مش تعددين الناقص. تعددين الناقص حبيبتي فلابد لسه مش عارفة الأدب مع الله لسه عايزة تقولين يا رب اصلح قلبي عشان أنا مش شايفة الحاجات الناقصة في حياتي. لكن بدخول تبسط إلى حياة أمور لك الحمد يا ربي. أنا عندي أوضة ونام فيها غيري بعد الشغل أمور لك الحمد يا ربي. أنا عندي حبة غضبة غيري والله نام على صدق اللهم لك الحمد يا ربي. أنا عندي عقل أميز بيه وعنده غيري والله يا ربي ما عنده عقل يميز بيه. يا بناتي القدر مع الله شكر، صلاح القلب شكر، صلاح العقيدة شكر، صلاح القلب ان انت اصلاح عقيدتك ان انت تقولي في جوانب في حياتي فيها ضلال لكن في صفحة بقيتها جميلة جدا الحمد لله. عندك ابن ولا عندك بنت معافى ولا معاق؟ غيرك عنده واحد بس معاق حمد ربنا. تتمنى في يوم من الايام ان يبقى عندك كل النعم مسلوبة الا ان هذه النعم ان يبقى الولد ده معافى حمد ربنا. وتعلمي الادب مع الله وبرهاني على محبة الله، لان من دلائل محبة الله عز وجل الشكر، وهو في نفس ذاته الادب، انك دايما تلهي نفسك والله ما تلهي نفسك في لحظة من اللحظات الا وانت تقول اقول لك الحمد يا رب، وتبقي مكسوفة مستحية من كثرة النعم اللي في حياتك وانت مش قادرة تشكري ربي عليها ده ولا على ده ولا حتى الاشخاص في حياتك. حتى الاشخاص في حياتك اشكروا عليهم بحسن يزولوا من حياتك الحمد ربنا عليهم. ومن اولهم الوالدين كما ذكرت لكم. ولذلك ينقصنا يا بناتي فهم المحبه، ينقصنا اللي هي اولها انك معرفه الله، القيام بالادب، التادب مع الله يستلزم ثلاثه اشياء. اولا معرفه الله باسمائه وصفاته. معرفه الله الله يعني قلبك تحب تعرفي تدخلي اليه من غير بعد الايه الفرائض، تحب كتاب تنشغلي بكتابه. لو انشغلتي بكتابه بكتابي عجيب يا بناتي هيشغلك عن كل سفاسف الامه. هتجد نفسك مش فاضيه والله ما انت فاضيه لسفاسف الامه ولا انت فاضيه تتكلمي. والله لو انشغلت بالقران والله ما تجي نفسك فاضيه عن الوقت متسع الوقت تتكلمي حد ابدا. بتبقي عامله زي ما يكون عندك ايه مهمه. انت في الدنيا اللي بتعرف ان كل واحد عنده مهمه عاجله يقول انت بتروح المهمه عاجله. احنا في الدنيا المهمه عاجله، المهمه العاجله دي اننا نقضي معنا ربي علينا نعبده نتلذذ بكتابه نستمتع بالانس به نبعد عن كل ما يشغلنا عنه نأدب نفسنا عن العودة على العودة إليه. ولذلك معرفة أسماء الله تأله القلوب من أجمل الأشياء التي تظهر أن أنت بتحب الله. حبك لمجالس العلم أنك تقول تسمعي أطايب القول عن ربي. لو أنت كنت بتحبي لو أنت ما ملتيش لما حد يكلمك عن ربنا ما تمليش اعرفي أن هذا طريق خير. فتح لك نور في قلبك، فتح لك كلمة توحيد في قلبك، حبب إليك الإيمان زينه في قلبك. كره يا ربي إليك، كره يا ربي إليك الكفر والفسق والعصيان، واجعلني وإياكم من الراشدين. ولذلك بسم الله يا بناتي حب كتابي، حب القرآن، شكر نعمي، كل دي دلائل محبته، شكر نعمي، حب مدينة سمع، سماع ما يقال عن الله، مش عن الناس والدنيا وال لا مش فاضي حتى لما تسمع الكلام التافه ده، في مش عايز مش عايز اسمع، تعرف اللي بيقول الإنسان بيقول مش عايز اسمع مش عايز اسمع. أنا مش عايز ألوث أذني، أنا مش عايز ألوث أذني، أنا عايز أخلي أذني نظيفة، نظيفة، نظيفة يا بناتي، لا يلوث لا شيء، وبعدين بس كده لا، بتحبي تسمعي وتقرأي وتفهمي أسماء وصفاته، وتتعبري بأسماء وصفاته، النقطة الأولى دي، ولذلك يجيلك اسم الله يثمر في قلبك حب لله عز وجل، اسم جامع لكل الأسماء. يجيلك اسم الرب تذوب بخدم وحياء يزول الألم منا. ده رب يعني مدبر، رب يعني معناه ايه بناتي؟ قلنا لكم ايه في الرب؟ خالق الوحي المميت الرازق المدبر لأمرك. يعني انت لا بتحيي ولا بتميتي ولا بتدبري أمرك ولا بترزقي ولا بترزقي حد ولا تملك الرزق لنفسك ابدا. يبقى تتكسفي لما تيجي كده يجيلك الرزق قليل اللهم لك الحمد يا ربي، كثير اللهم لك الحمد يا ربي، تنفقي في نور يا ربي سبحانه وتعالى. ولذلك الامر في امر توحيد انك تقولي رب بنات عوناها في سابقا قلنا يتميز بمعنى هنا توحيد الربوبية إفراد ربي في ثلاث أمور: الخلق، الملك، التدبير. الخلق الملك ملكه مش ملكك، ما تقسميش الملك على مزاجك، ما تقوليش كان يجيني كذا أو يديني كذا أو يعطيني كذا، ده مش ملكك، ده ملك الملك. يحضر من يشاء إيه؟ يحضر من يشاء، يحضر من يشاء ويحضر من يشاء. أم زوجه بالقرآن لما ينسى وجعل من يشاء ما تعترضيش. جالك بنت، اللهم لك الحمد. جالك ولد، اللهم لك الحمد. جالك بنت ولد، اللهم لك الحمد. ما جالكيش ولد أبدا، اللهم لك الحمد. هيجيلك حاجة أدنى بسرتي، هيجيلك حاجة أدنى كتير قوي قوي بسرتي، عشان يبدلك خيرا في حياتك وفي مماتك. ولذلك الأدب مع الله يا بناتي بعد الشكر في الرضا، الأدب مع الله إنك تجد العبد راضي عن الله كل ما أعطاه في كل ما أعطاه. قلت الأول النقطة اللي هي ثلاثة أشياء: المعرفة بأسمائي وصفاتي، والثانية المعرفة بديني وشرعي عشان تبقي في عندك أدب مع الله، الثاني معرفة ديني وشرعي، وما يجب وما يحبه ربي وما يكرهه عشان تأتي بما يحبه وتبعد عما يكرهه، وأما الثالثة أن تكون لك نفس مستعدة متهيئة لقبول الحق علما وعملا وحالا. هذا هو الأدب مع الله، الأدب مع الله في القيادة لله عز وجل. مش تنقادي حيث تتبعوك نفسك الأمارة بالسوء، مش تنقادي حيث يدعوك أهلك، مش تنقادي حيث يدعوك من يأمرك بالمعصية، مش تنقادي حيث كل ما تأمرك نفسك الأمارة بالسوء تنقادي، مش تنقادي إلى الشيطان يدعوك إلى الغفلة والبعد والكذا والتفكير في أمور تبعيدك عن الله عز وجل. ولذلك هي انقياد الله وإيقاع كل حركة على مقتضى شيء تعظيمي وإجلالي والحامي. كل شيء، كل حركة في حياتك تعمليها على مقتضى تعظيمه وإجلاله والحامل. وانت بتعمل أي طريقة أو شيء على سبيل المثال، انت كلمة الإنسان انقيادا لله وحياء من الله وإجلالا لله. أنا بصلي بكل الثلاثة الأشياء من الأول، لازم تنقادي لله، ولازم تستحي وانت واقفة تصلي، ولازم تعظمي ربك وانت واقفة تصلي. حياتك لازم تبقى بالثلاثة دول: انقياد، إجلال، تعظيم، حياء. من الأدب مع الله يا بناتي الحياء من الله حق الحياء. قليل منا من يستحي من حق الحياء، تبقى أعلى تعمل المعصية وأنت بتأزازي لك. يا رسول الله، بتتسلي، بتعمل المعصية وأنت بتتسلي. سن أدب مع الله عز وجل الحياء من الله، إنك تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوض، وتذكر الموت وإيه؟ يعني إيه ثلاثة ملخصهم؟ عشان يبقى في أدب مع الله، عشان تصحي قلبك، تثبت عقيدتك. وعلشان الملخص ده كله، عشان بقول لك حاجة: والله من يريد الله بخير فقير في دينه، والله من يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حولا كأنما صعب سنة. لو لقيت صدر ضيق ضيق ضيق، عرفنا فيك عين، فيك عين، انت مش قريبة من الله عز وجل. أول ما تلاقي صدر يتحرك اكسري من الاستغفار، أول ما تجي صدر ضاق عليك اكسري من قصر، اكسري من الاستغفار لله عز وجل. اعرف ان انت محتاجة تستغفري عشان تنيلي وترجعي لله عز وجل. الحياة من الله يا بناتي ان تحفظ الرأس وما وعى، عشان تبقى عملت تبقى كلام أدب مع الله. الرأس المرأة يعني مخك ما يفكرش إلا فيما يرضي، ما تقولش أفكر في حاجات معاصي وأنا هعمل وأنا هسوي وأنا كذا خلص حاجتي وهعمل كذا مثلا. تدبري للمعاصي أو تدبري تظبطي نفسك، لا، اعملي اجعلي هذا العقل اللي ربنا أعطاه لك واسألي رب أن يديم عليك. نعم، اجعلني في ما يرضي الله، اجعلني في التفكير في ما يرضي الله عز وجل في كل شيء. وبارك الله الراس، لسانك، عينك، الراس وما وعى، كل في راسك، كل الجوارح اللي في راسك احفظيها. ملخص الحديث ده ان كل الاشياء اللي في راسك تحفظيها. حتى احفظي كلامك، ما تتكلميش كتير، بلاش كلام كتير، لان الكلام كتير والله لو كلمت كتير، لو كلمت ثلاث كلمات مثلا هتكون فيهم كلمه مضبوطه واثنين لا، لو كلمت خمسه هيكون واحده اثنين مضبوطين والباقيين لا، لو كلمت عشره. عشان كده قللي كلامك يا بنتي، لان الكلام اما يرفعنا يا اما يسقطنا وينزلنا، يا اما كلامه لازمه يا اما كلامه مش لازمه، يا اما كلام مضيعه للوقت، يا اما كلام بيجرك الى الخطا. ولذلك اعرفي ان احنا ربنا من اعطانا هذا الصوت نعمه عظيم، الصوت اللي يكرمني انا كسائر. اللهم لك الحمد يا رب، اللهم لك الحمد يا رب. رب يطوف حول الكعبه يا بناتي ويبتهل الى الله عز وجل بلغه غير مفهومه، فيطوف معه بجواري رجل ومع هذا الرجل رجل اخر، فيسال الرجل باي لغه يتكلم هذا الرجل، قال هذا اخرس، يعني يتمنى كان يكلم، بس يوصله ربنا بمجيئه. انت اللي عندك كلام، استقصرتي في نفسك ان يكون من القدر مع الله دعاء، تقولي بعد كده اصل انا بدعي لكن دعائي يعني مش عارفه دعائي ما بيستجبش، عيب تأنيك والتعكب يا بنتي، ده دعائي ده خلاص. اذا كنت بتاتي بشروط الدعاء، دعائي ده اما يعجل اما يؤجل واما يصبح عنك سوء واما يعطيك خيرا افضل مما دعوتي، يعني ما تبقيش قليلة الفقه، ده قلة فقه انك تقولي كده. علشان كده بقول لك من الادب مع الله انك تقولي انا فقيرة اليك يا ربي. موسى لما كان فاكرين في سورة القصص يا بناتي، موسى ماذا قال موسى؟ ربي انا انزلت الي وكان على العهد الصالح يقول ربي اخذ عليك بعد تحت الشجر ورب اني لا انزلت اليك، يعني يا ربي اعطيني نزل علي من فضلك. ولذلك يا بناتي اقول لكم من الادب الشديد مع الله الرضا بالحال، الرضا بالحال، راضي بحالك وتقولي والله يا ربي اللهم لك الحمد، مش عايزه اكتر من كده، اللهم لك الحمد. ممكن يكون عندي افضل من ذلك، بس انت عندك ولا كذا. بعض الناس يقول ايه؟ الانسان ده عنده ولا كذا وعنده ولا مسكين، عنده كذا وكذا. اللي بيقول كان ده هو المسكين، لانه ما يعرفش حلاوه القرب، ما يعرفش حلاوه الرضا، ما يعرفش حلاوه ان ربنا يعطيك شيء ويرضيكي بيه. ما يعرفش الانسان ان الادب مع الله ان يرضيكي زي هذه المراه التي بشرت بالجنه، رهيب غنى فقيره ثيابها رسمه بترعى غنمات في الشارع وجرى انها في الجنه، واللي راها ان هي في الجنه رب العابد. فذهب الى هذه المراه قالوا اسمها كذا، بارض في واحده فعلا اسمها كذا بترعى غنمات كذا في اخر الباديه. راح نظر اليها في اخر منطقه سنين، ست كبيره قاعده ترعى غنم كذا وفقيره بين محلها فقير. فسالها انت فلانه؟ طب انا شفتك يعني شفت على طريقتك في الجنه وتعبت، ما لماذا تقدمتي؟ انت تقدمتي بايه؟ ايه اللي خلاكي انت تقدمتي في الجنه بالشكل ده؟ قالت له كما ترى، يعني شايفني من ست فقيره ما عنديش شيء، بقى على غنمات كده. وبعدين مشى خطوه ثم قال الدنيا هذا الا اني عندي خويصله، ما قالتلوش خصله، يعني حاجه بسيطه كده عادي مستأذيها كمان في ذات الله، الا اني راضي عن ربي في كل حاجه، اذا وضعني في ظل لا اناقش الماذا وضعتني في، اذا وضعني في حرب لا اناقش الماذا وضعتني في حرب، ما بتناقش في ربي في حاجه ابدا ابدا، هي راضيه بكل حال، يجي لها ده راضيه بيه، يجي لها ده راضيه بيه، ولا يزيد هذا الرضا الا طاعه. اين اهل الرضا؟ فين الراضين عنك؟ فين المبشرين برضا الله؟ رضي الله عنهم ورضوا عنه. يا حبيبتي ده انت لو كنت راضيه اعلمي ان ربي راضي عليكي، لكن لو كنت سقطة اعلم ان ربنا سقط عليك. لو لقيت نفسك سقطة وقفة مع نفسك، الله يكرمك وقفة مع نفسك، يبقى ربنا مش راضي عليك. 物流就在路口里头，拉的工作。我们本来是拿的帽子，我那时候弄的了几个便宜，我上次要快去了，到了很多人去的弄的呀，呀，还是我们当到安呢，我做的呢，比马做的也低，我做的呢比马做的也低，这个原来就是工作。علي والله الذي لا إله إلا هو أتتني امرأة وتوفت ابنتها وطبعا وفاة الابن أو ضمها عم شديد جدا بلاء شديد مر شديد بلاء شديد عشان كده كان له التحام في الجنة فأتت بها أخت بهذه المرأة ويعني هي متصورة أنها ثبتها يعني فجبتها لي عشان أثبتها أنا وأنا قص يعني أنا مشوفتش تكوين ده كانت يعني أعرف دي بس مفاجأة مشوفتهاش فأنظر من فقدت الابنة أنا مش عارفة يعني بص مش عارفة أميز مين اللي باين عليها فقد الابن هكذا كان الصحابة الصحابة كانوا مش عارفة مين اللي عنده بنات فنظرت إلى قالت إيه بقى الأخت أنا جيت لهذه الأم سافرة قالت دي أم فلانة الفلانية حالة الأم افتكرت إن الأم اللي الابن ده مات من بنتي ماتت من فترة فقلت لها رحم الله عليها وكذا وكذا ماتت من زمان من زمان قالت الأسبوع الماضي أدب مع الله وربي أدب مع الله فنظرت إليها وقلت لها أنت الذي عالجتني أنت الذي عالجتني أدب مع الله صبرك وأدبك قال لي وليعتي كيف أناقش في وليعتي رزقي كيف أناقش في رزقي عطائي كيف أناقش في عطائي بلائي كيف أناقش في بلائي ربي أرحم الرحيم ربي أرحم الرحيم لا تظن أن في البلاء في البلاء في ذلك شوف حضور البلاء لازم البلاء الأدب في البلاء يا بنتي أدب مع الله أدب مع البلاء إنك لما بينزل البلاء تذكر سيدنا عمر عندك بلاء شديد ابتليتي في ابن ولا في بنت ولا في جار ولا في صحبة ولا في زوج كسيدنا عمر يقول أمورا جميلة قال يقول الحمد لله أنه لم يجعل بلائي في ديني البلاء الصحيح اللي جالك في دينك ده لو جالك بلاء في دينك يبقى عليك السلام ده بقى لو قومي واصحي واستيقظي واصحي نفسك الحمد لله الذي لم يجعل بلائي في ديني يجي البلاء للإنسان يروح الإنسان يغفل عن الله وآخر حاجة يفكر فيها الله عز وجل يبقى قاعد يعدد على الله عندي وعندي وعندي وعندي واشتكي واشتكي واشتكي واشتكي يا بنتي أين الأدب مع الله؟ أين الأدب مع الله؟ ثم يقول سيدنا عمر رضي الله عنه الحمد لله أنه لم يكن في ديني وأما الثانية الحمد لله أن لم يكن البلاء أكثر ساعات بتيجي واحد يقول لي جوزي سيء وعمل وعمل وعمل وعمل وكذا وكذا وكذا بقول لها إيه رزقتي يعني رزقت منه ولد أو بنتي يعني تقول لي نعم أقول لها معاذة في بدن أو بولد أو بنت تقول لي نعم قلت لها والله قول لها والله لو كان ذوقك هذا كان على أكمل ما يمكن ابنك ده غير معاذة أو بنتي غير معاذة والله لضاقت عليك الدنيا ضرعاً قولي الحمد لله تحبي أن يكون في ابن كذا وكذا في أسرة تقول لا ولا خلاص حمد ربنا ربنا لما بينزل البلاء أخف ما يمكن خلاص لأنه أرحم الرحيم نزل لك بلائك بأخف ما يمكن حمد ربنا الحمد لله أنه ما يكون كما يذكر سيدنا عمر الحمد لله أنه لم يكن في ديني الحمد لله أنه لم يكن أعظم الحمد لله الذي أعاني على الصبر الحمد لله أعاني على الصبر الحمد لله أنه ممكن يكون البلاء بلائين في ناس كتير جدا جدا يجيلها البلاء بس بلاء عظيم أشد ولذلك نسأل الله أن يعافينا ويعفو عنا ونتعلم الأدب مع الله سبحانه وتعالى نقول من الأدب مع الله سبحانه وتعالى لابد أن يعرف العبد أمورا أن تتلقي الأحكام بالتنفيذ والتطبيق واحد كل أمر تأتي به تتلقي أحكام بالتنفيذ والتطبيق اثنين تتلقي أخباره بالتصديق يعني كل ما أنزل ربي تقول ثلاثة تتلقي أقداره بالرضا والصبر ثمان أشياء لازم تكون مع بعض عشان تكون مقدم مع زوجك. أولها إنك تتربي أحكام، أولاً في الأحكام بالتنفيذي والإتيان بالأمر والتطبيق، سمعنا وأطعنا. والثاني تلقي الأخبار بالتصديق، ومن أصدق من الله قيلة ومن أصدق من الله لا أحد. ما تناقشيش، ما تقوليش بس الأمر ده لو كان أنت تناقش، أنت بتقترحي، أنت بتقترحي على الله عز وجل إنا لله وإنا إليه راجعون. وأما الثالث تلقي أقداره، هيجي له الامتحان، الامتحان ده مكتوب على صدور أمهاتنا، البلاء اللي عندك ده موجود، أنت مش هتقترحي على الله عز وجل تكون متى العافية. العافية تنزل بس متى قدر الرب العافية هتنزل عليك العافية، بس التزويل تأتيك العافية. ولذلك قيل الأدب مع الله سبحانه وتعالى أن يكون العبد في مقام المراقبة. عشان تبقى مقدمة مع ربنا سبحانه وتعالى لازم تكون مراقبة كل تصرفاتك، كل حركاتك مراقبة، بدوام تيقن العبد أن الله ناظر إليه. الأولى أحكام بالتنفيذ والتطبيق، الثانية أخباره بالتصديق، الثالثة أقداره بالصبر والرضا. الأدب مع الله أن يكون العبد في مقام المراقبة، يعني مقام المراقبة إن ما يغيبش عنك ربي لحظة، مش تيجي تعملي المعصية وتقفل عليك الباب وفكرة إن حد شايف برا وناسي أن الله ناظرك. يا بنتي ده انت عشان تتعلمي الخوف من الله عز وجل، افضلي قولي كده لربك لنفسك: الله ناظري، الله سامعني، الله بينظر، الله بيراني، الله بيسمعني. لو وقعت في اي خطا الكلمات دي هترسخ في قلبك، تجي لسانك بردودها بتتدمي. ولذلك الادب مع الله عز وجل ايقاع الحركات الظاهره والباطنه على مقتضى التعظيم والاجلال. يعني لما تيجي تعملي أي حاجة، أي حركة، أي حركة في حياتك حتى في مشيك، تعمليها من باب وانت ماشية في أدب، في الجلسة، في المشي، في المعاملة، في أكلك، في شربك، على يعني يبقى في أدب في القلب وأدب في اللسان وأدب في الأركان. أدب القلب إزاي؟ قالك أدب القلب اللي هو الأصل كل شيء يتوجه لمحبة ربي، والخوف والرجاء والتوكل والإنابة والتفويض، إن تدور حياتك كلها في الأدب مع الله، إن أمرك من معصيتك بيدي أمرك له. تقول يا ربي وكتب أمري، يا ربي أنا لا أحصي تدبير، يا ربي هذه المسألة أنا لا أملكها، يا ربي أنت المدبر، يا ربي أنت الرب، الرب وتركي بنادي خالق مدبر سبحانه وتعالى، خالق الخلق والتدبير والملك، لأنه رب الرب تعرفي ما دام الرب يبقى خلق تدبير ملك، خلق تدبير ملك، ملك ما يرزق يحيى يموت كده. يبقى الثلاث اشياء لما دام ده عم تقولي الحمد لله رب العالمين، بتقولي الحمد لله رب العالمين كل يوم، انت مش عارفه ان هو اللي مدبر امرك، ومش عارفه ان هو اللي خلقك، ومش عارفه ان هو مالك الملك. اذا الادب مع الله سبحانه وتعالى يقتضي تعظيم القلب لله سبحانه وتعالى، خوفا رجاء توكلا، أمر كل من توكل على من، ادعي واسألي، لكن تقولي وكيل خد أمري يا ربي، دبرني يا ربي في إني أحسن التدبير، دبرني يا ربي في إني أحسن التدبير. أدب اللسان، عشان تبقي في أدب مع الله لازم يكون أدب قلب، أدب لسان، أدب جوارح. أدب اللسان مقتضاه إنك لا ينطق لسانك إلا بما يحب ربي. لما تيجي تتكلمي حتى الكلام اللي هو ينزل لسانك او الكلام مش نزيه او مش حلو، ما تقوليش حتى لو سمعتي، ما تقوليش الكلام القبيح، لان الكلام القبيح اللي ينزل الانسان اصله يتلف فيه. يعني لو قلتي كلام قبيح يتلف فيه، ما هو كلام يتلف في الحسنات يتلف في السيئات. الكلام القبيح اللي تقدر تقوليها يتلف في الحسنات ولا يتلف في السيئات؟ فانت لا نزل لسانك بكلام فارغ ما كانش له لازم ان تقوليه. اذا لابد للإنسان سبحان الله إنه يؤدب لسانه، فلا يقول إلا ما يرضي ربي حتى في أوقات الحزن والضيق والبلاء، لا يقول إلا ما يرضي ربي. شوفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فارق إبراهيم ومات إبراهيم ابنه، ولد جاله ولد وعاش شوية إبراهيم بين يديه، وبعد كده مات إبراهيم عليه السلام، فقول النبي صلى الله عليه وسلم إن العين لإيه؟ رضينا وإن الإيه؟ القلب لا يحزن وإن على فراق يبقى محزن لكن لا نقول إلا ما نتساقطش ما نتساقطش على قضاء ربي سبحانه وتعالى. ولذلك أقضاء ربي سبحانه وتعالى يا بناتي كما قيل تتلقى بالصبر واليقين والرضا، ويعلم العبد أن كل ذلك من عند الله عز وجل، وإن ما نزل عليك القدر إلا بعلم ربي سبحانه وتعالى. فتلقي أحكام ربي سبحانه وتعالى وأقدار ربي سبحانه وتعالى بالقبول، وعليك لدعاء المسألة، وعليك لدعاء العبادة. فاهم يعني إيه دعاء المسألة؟ يعني إيه دعاء العبادة؟ دعاء المسألة من اسمه كده هو إيه؟ طلب سؤال، يعني يا رب أنا أسألك الزوجية الصالحة، يا رب أسألك صالح أولادي، يا رب أسألك صلاح زوجي، يا رب أسألك صلاح نفسي، يا رب أسألك الجنة. يبقى ده اسمه إيه دعاء المسألة؟ يعني لجاي بجانب خير أو دفع ضر. اكثري اكثري من الدعاء، وإياك أن تتعجلي. من سوء الأدب مع الله تتعجلي، ما تقولي دعيت فلم يجب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والدعاء الآخر دعاء العبادة. ماذا يعني دعاء العبادة؟ دعاء ثناء على الله، إنك تثني على الله بما هو أهله، إنك تقولي زي اللي هو تيجي في قيامة الليل تقولي في قيامة الليل دعاء قيامة الليل بناتي لا يقطعنا. اللهم لك الحمد أن رب السماوات والأرض فيه، ولك الحمد أن نور السماوات والأرض فيه، ولك الحمد أن قيام السماوات والأرض فيه، ولك الحمد أنت الحق وعبد حق ولقاء حق والنار حق والنبي حق صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم مني. اختلط الدعاء المسألة مع الدعاء الإيه؟ إن هو العبادة الثناء على الله عز وجل. لكن يا بناتي عشان يكون دعاء مستجاب، وما تقوليش أنا دعيت ما استجابش الدعاء إيه، قولي في خطوة عشان تعرفي الأدب مع الله في النقطة دي. إن الخطوة دي لازم تعرفيها وتفهميها وتدعيها جيدا عشان تقولي عشان ما تقوليش مرة ثانية لماذا أدعو ولم يستجب. أولا هناك آداب قبل الدعاء، للأدب مع الله عز وجل قبل الدعاء. أول ما التوبة ورد المظالم، توبوا إلى الله جميعا هنا وعلكم إيه؟ يبقى قبل ما تدعي توب، تكوني تايبة من الإيه؟ من المعصية والذنب، عشان لما تدعي وتبقى واقفة بين يدي ربي سبحانه وتعالى. يعني زي بالظبط كده لما تيجي الأب وابنه، ولله مثلا الأب، لما يجي الابن يكون الابن كده مؤدب مع الأب أو مع الأم، يجي يطلب من الطرف، الأب بيقول له إيه؟ حاضر. لكن الولد عارف وحمد يعلم به ربنا وده وتعبهم يعني ومنكد عليهم عشان يقول من أبوه الأم يقول إيه؟ قلت أنا عملت إيه من أبو الأم؟ ده أنت عارفني. قول لله من أبو الأم، أنت بتطلب ربك وأنت مشتاق، أنت بتطلب ربك وأنت مبتغى، أنا في المعاصي. لا، أولاً طولي واحد ردي المظالم، اثنين قدمي بين يدي ربي سبحانه وتعالى، تقدم بين النقطة الثانية، التقدم بين يدي ربي سبحانه وتعالى بحسن العبادة بالفرائض، يعني تقربي بالفرائض وبر الوالدين. لو عندك والدين تقربي بالفرائض وببر الوالدين وبالنوافل، وبعدين ندعي. وبعدين النقطة الرابعة في اللي هي أداب قبل الدعاء، اختاري موضعا نظيفا طاهرا لا تنشغل قلبك فيه، مش تبقى عارف تدعي وقلب كله منشغل. واما الخامسه عشان كده بقول لك الدعاء دعاء عرفه، لانه عارفه بتعملين ايه يا بناتي، بنبقى قلبنا كله. بعض الناس مش كل الناس طبعا، بعض الناس بتاكل وتشرب وتنام وعلى فكره هتاكل ايه في ساعه الفطار وهتتفرج على ايه مش عارفه في ايه وحاجات كده. وفي ناس بيبقى قلبها كله معلق بايه؟ خلاص لا اله الا الله، هتصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، هتقرا المراه القران، هتفتح سبحان الله، هتتفرج على الحديث وقلبها سبحان الله يلين شويه كده، وبعدين هتقول انا اخلص عشان الوقت، يعني كل يومها ايه؟ معافي عقب الله. النقطه الخامسه من اداب قبل الدعاء ان يكون نظيفا، من يكون طاهرا في الظاهر والباطن، وان يكون طيب الفم، فم طيب. عشان كده بيستخدم السواق قبل الدعاء، من موضوع مواطن الدعاء السواق. مش يبقى الانسان عم يشرب ما عرفش ويعصي ويقول يا رب يا اخي ما انت تغرسين بالمعصية ولا تستحي منهم، اصلحي معهم حتى يعطيك ما تأمنين. اصلحي مع الله، والله ما اصلحك مع الله إلا ما أعطاه ما يتمنى، والله فوق ما يتمنى. ولذلك نقول العبد سبحانه الله في الأداب، إن يعني لما يجي الأمر في المسألة في النقطة الأولى اللي هي الدعاء والأداب، طول الدعاء أن يكون نظيفا من نجاسة الصيام وطيب الفم على أكمل وجه وفي الصورة، أن يتحرى أوقات الدعاء. تعرفين أوقات الدعاء كثيرة، أوقات الدعاء عبر الصلاة قبل التسليم أثناء السجود وفي يوم عرفة وفي ظروف الليل الأخير وفي رمضان وما بين اللي هي الأذان والإقامة، كل دي أوقات يستجاب فيها الدعاء في تحيان الأوقات دي. الأدب الثاني من أداب الدعاء اللي أنت بقى لو عايزة ربنا يقبل دعائك إن شاء الله، أداب عند الدعاء. أدب يعني مش معنى كده ممكن أكون نايمة على جنبي لكن عندي أدب مع الفئة أقول يا رب خليني أرحم، قوم يا غفر لي أرحم، لأن أنت نفسك مقدمة مع الله. لكن في أداب أكبر، يعني أكبر ما يكون الدعاء إزاي أعمله الأداب يعني أثناء الدعاء وعند الدعاء، يعني استقبال القبلة، التذلل والوقار، إحساسك بالذل، أسألك بذلي وعزك إلا رحمتني، أسألك يا ربي بذلي وعزك إلا رحمتني، أسألك يا ربي بفقري وغناك عني إلا رحمتني، أسألك يا ربي بضعفي وقوتك إلا رحمتني. بتسألين كل ما قد ضعفك، بتسألي مين؟ القوي، وانت تعرفين الضعيفة هو القوي، ولذلك صفات ربي تسأليه بصفات ربي. أسألك يا ربي يا رحيم أن ترحم، أسأليه بأسمائي وصفاتي، أسألك يا ربي يا رحيم أن ترحم، أسألك يا ربي يا غفور أن تغفر، أسألك يا ربي يا رزاق أن ترزقني، أسألك يا ربي يا ستير أن تسترني، أسألك يا ربي يا رؤوف أن ترأف في حالاتي. كل أسماء ربي وصفاتي إني اكتدي ربي بها سبحانه وتعالى، ودي سبحان الله من الأسباب، من أسباب قبول الدعاء إن شاء الله. منها أيضا يا بناتي السؤال الله بأسمائي وصفاتي، إنه يعني كما ذكرت لكم هي رحمته وعفوه ورضاه وكذا. بأسألك يا ربي يا شكور أن ترضى عني وتعطيني وتعلمني الشكر وأن تعلمني بالرضا. النقطة الثالثة في أداب عند الدعاء، عند الدعاء وقت الدعاء، العزم والجزم في المسألة. يعني العزم والجزم في المسألة، يعني ما تقوليش إن شاء الله، إن شاء الله يا ربي إن شاء الله تديني كذا، يا ربي إن شاء الله، لا لا لا اعزمني يا ربي أعطيني كذا، يا ربي أعطيني. ده اسمه الجزم والعزم، يعني اعقدي قولي يا ربي أعطيني كذا، يا ربي استرني. ما تقوليش مثلا إيه يا ربي استرني إن شاء الله، لا لا لا اعقدي اعزمني يا ربي استرني، يا ربي عافيني، يا ربي اعف عني، يا ربي اغنيني بغناك، يا ربي استرني، يا ربي اغنيني على خلقك اجمعين، يا ربي لا تحملني الى خلقك، يا ربي جنني اجعلني اغنى خلقك منك. جميل قوي بعض الناس، جميل، اجعلني اغنى خلقك وافقر خلقك اليك، يغنيك عن الخلق اجمعين. انت مش محتاجه حاجه من خلقك، انت اغنى خلق اجمعين، ولا محتاجه حاجه من اي انسان، والمهم انت محتاجه حاجه من اي انسان، ولا تحتاجي لاي انسان في اي وقت كان. انت محتاجه لعفوي، محتاجه لعطائي، محتاجه لستري، محتاجه هو ربي اللي يعطيك ليحرمك. اما البشر بعضهم احرموا لانفسهم، اللي بيعطي بيعطي لنفسه واللي يحرم يحرم لنفسه. اما المعطي اذا اعطاك يعطي الوفير، يعطي العطاء الكثير، يعطي العطاء الذي لا ينقطع، يعطي بدون طلب اثابه، يعطيك ويسألك تسألي، اسألي تاني ويعطيك تاني وثالث. ولذلك اجزمي واعزمي في المسألة. وأما السابعة الإلحاح في الدعاء وتكراره، وإياك أن تقولي دعوت فلان الدين، لأن هذا من أدب على الأدب مع الله. وأما النقطة التي تلي ذلك عدم الاعتداء في الدعاء، النقطة الثامنة من أداب عند الدعاء، عدم الاعتداء في الدعاء بسؤال ما لا يجوز قوله ولا يفعله الله سبحانه وتعالى، او سؤال بقطيعة رحم، او سؤال باسم، او سؤال مثلا بدعاء على حد ما يكونش مثلا ظالم ولا حاجه، اسال واسال ربي او افوض امري في مساله قولي افوض امري فيه يا الله، افوض امري الله، فوقاه الله بايه؟ حسبي الله ونعم الوكيل. هذا دعاء انك تقولي وكلت امري في مساله يا رب العالمين. بعض الناس تقول ايه يا ربي فلان الفلاني يجي ما اعرفش رحمه العالمين على الاكفاء وعليه مش عارف ازاي ومشهور الحمد لله. سبحان ربي بناتي الدعاء المقبل فعلا. أم خاصة معي أم تقول لي أخت في المسجد بتقول لي إذا لأختي فقلت لها ولكل المسلمين. قالت أختي دعت على ابنها الولد يعني عنده نشاط شديد جدا ودايما يحرك ويتحرك وكده فدعت عليه من كسر رجله اللي هيقطع اللي تقول والله لم يمضي إلا مش هتقول ممكن تقول لم يكن يمضي ساعة ورجع هذا الولد وله مقطوعة اتعلق في مش عارفة مواصلة من المواصلات راح وقع تحت الولد اتقطعت فلا تروا على أنفسكم أبناءكم أموالكم. ولذلك كنا نقول عدم الاعتداء في الدعاء عدم الاعتداء في الدعاء النقطة التاسعة في أثناء أداء أثناء الدعاء إخفاء الدعاء مع حضور القلب يعني خلي دعائك وتضرعي وخشعي ويكون دعائك بين رغبة ورهبة. يعني إيه رغبة ورهبة؟ يعني كده أنت خايفة لكن عندك إيه رغبة إن ربنا إن شاء الله يقبل دعائك وأخلصي في الدعاء ولن يردك ربي أبدا بإذن الله. أما العاشرة في أداء الدعاء أثناء الدعاء فهي يبدأ بنفسي ويشرك إخوانه معه الدعاء. يعني يبدأ الدعاء بنفسه وبعدين يبدأ يقول لإخوانه أو إخواته أو أهله وبعدين بعد كده كل المسلمين. أما آداب بعد الدعاء اللي هي الآداب اللي تعنيها بعد الدعاء أول أدب واحد أن تكوني موقنة بالإجابة من الأدب اللي يكون عندك يقين ربنا سمع خاص والذي فهم أن ربنا ما بيسمعش دعائك يبقى سوء أدب مع الله. يبقى لو كنت كده استغفر ربي بقى قولي اللهم ابدأ صفحة جديدة مع الله عز وجل. أولها إن أكون عندي موقنة. ادعوا ربكم أنتم موقنين بإيه؟ بالإجابة. عندك يقين بالإجابة واحد. اثنين احسن الظن بربك عندك حسن الظن بالله عز وجل. ثلاثة لا تستعظم المسألة دي الأدب بعد الدعاء. النقطة التي تلي ذلك في الأدب بعد الدعاء أن تستمري في الدعاء في الشدة والرخاء مش بس في الشدة تلي في الرخاء لا يسمع ربي صوتك. النقطة التي تلي ذلك في الأدب بعد الدعاء أن لا تيأسي أبدا من الدعاء. لا تيأسي من الدعاء أبدا. كان في أبو أم كده كان سألوا النبي صلى الله عليه وسلم كانت قصة كده البنات فاكرينها. كان ابنهم خرج وكان ما كانش يمكن فيه غيره يعني هم الأب وأم كبار وكذا وكانوا بيدعوا الله عز وجل إن ابنهم يرجع لهم. فاكرين القصة دي يا بنات؟ رجع لهم ابنه ومعاه إيه؟ غنائم. غنائم الدعاء الغنية ابنهم ورجع لهم الابن اللي كانوا بيروحوا بيعولهم وكانوا فقراء وكانوا ورجع لهم الابن معاهم كان بيعطوهم بالقليل رجع لهم بالغنى كثير من عند الله عز وجل لان العمر بكثير من احنا فقراء. ولذلك اياك وهي نقطه سادسه او سادسه في ادبنا بعد الدعاء اياك ان تيأسي من الدعاء. اياك ان تقول يأست خلاص بقيتش هلاقي خلاص بقيتش ما انا مالي من زمان حصل ايه؟ ما الدعاء من زمان يقول لك إياك تيأسي هذا ليس من أداب الدعاء. ولذلك قد لا يقبل دعائك أو قد يرد دعائك لا يرد القضاء إلا الدعاء لا يرد القضاء إلا الدعاء. وقوة الدعاء كل ما يكون دعاء قوي من قلب صالح من قلب المؤمن يقبل دعاء بإذن الله. النقطة التي تلي في أداب بعد الدعاء الوقوف بين يدي ربي سبحانه وتعالى طاهرا في الصلاة مع الزينة يعني واقفة تصلي مش نص رجلك باينة ونص شعرك باين وثوبك معرفش ايه لا تقولي كده نص زينتك عند كل مسجد انت داخلة تصلي انت داخلة تنادي ربي صدرك طاهر مكانك طاهر ريحتك طيبة وانت تنادي الله مقبلة على الله بوجهك مقبلة على الله بقلبك مقبلة على الله عز وجل وانت تعلمي من اقل ما يكون عبد من ربي هو ساجد يبقى وانت ساجدة اسألي ربي مثلا من خير الدنيا والاخرة وداومي على الصلاة والخشوع واسألي ربي وأنت خاشعة يقبل ربي دعاء بإذن الله. النقطة التي تلي ذلك أيضا من آداب اللي هي بعد الدعاء عدم استقبال القبلة أو استقبالها عند قضاء الحاجات. وإذا ذكر اسم ربي فلا بد أن يعظم من آداب إن أنت تتري لا بد أن يعظم. من آداب بعد الدعاء إن أنت تعظمي نعمة ربي عليه دايما تشكريها وتحمديها ربي سبحانه وتعالى عليها. من أدب مع الله سبحانه وتعالى بناتي كمان طاعة الرسول اللي الناس دلوقتي نسوها يقول لك وده في الكتاب ولا في السنة. لو في السنة يبقى مش مشكلة ولا في الكتاب القرآن يعني. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. من أداب الله طاعة الله طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، إنه يصدق، إنه يحكم بالعقل، وإنه ما جاء به حق النبي صلى الله عليه وسلم، وإن ربنا سبحانه وتعالى قال لو فلا ربك لا يؤمن حتى يحكمك فيما شجر بينهم ثم يجزيهم حول مما قضيت ويسلموا تسليما. لو ما سلمناش لأمر رسول الله عز وجل ورسوله واحنا ما عملناش الأدب، الأدب كمان يا بناتي هو من ضمن الأدب، الأدب مع اللي هو الأدب مع القرآن. إنك إياكي تقولي أنا كنت حافظة القرآن ونسيته، لأن نسيتيه يبقى أنت أهملتي، يبقى أنت مقصرة، يبقى أنت غفلة، يبقى أنت مفيش أدب مع الله عز وجل. لأنه القرآن يقول نسيت نسيت، لكن القرآن المفروض يتعبد به، محفوظ في الصدور، متحدى به سبحان الله. تحدى بالقرآن، لذلك تحاولي في القرآن، إياكي في القرآن تقولي إن يعني كنت أحفظ القرآن لكني لم أكمله أو لم أثبته. التقيت بطفل صغير يحفظ من القرآن دروس القرآن أسعدني، وهو يقول أنا حفظت ثلث القرآن وثبت ثلث القرآن، لكني أخشى أن أحفظ ثلث الثاني فلا أثبته. كما قلت له سبحان الله تثبته جيدا؟ قال نعم، أمتحن فيه كل شهر. قلت لأحتاج إلى همم الكبار حتى تكونوا صغار مثل الصغار. أين همم الكبار؟ فين اللي بيقرأ القرآن وشغلة الدنيا؟ فين اللي بيحفظ القرآن ووقف الشيطان؟ أين الذي يحفظ القرآن ولا يكون له وردة يومية يسلم بها القرآن؟ فين؟ قرأت فيه سبحان الله، سمعت فيه شريط للشيخ ابن الأخضر القيم، اللهم اعطنا على طاعة الله عز وجل، شيخ قراء في المدينة كان. هذا الرجل كان سبحان الله يقول، يسأله المذيع، يسأله يا شيخ كيف نثبت القرآن؟ يبقى ده وردك، لو انت قعدت تثبت القرآن كده مش هتقدر حد، مش هتقدر تفهم أموري، مش هتقدر تفكري في أحزانك، مش هتقدر تفكري في انت عندك ايه وناقصك ايه وبقالك ايه وفجلتك ايه، والله ما هتدي، والله الإنسان اللي بيفكر زي ما يقطع. قال عليه، قال حفظ القرآن عليه في كل يوم يفضل لمدة هكذا، قال لمدة 30، لا أنا 30 يوم، هو قال خمس، يعني يختم في خمس، بس هو قال حاجة تانية غير إنه يختم في خمس. قال يقرأ يوميا نظرا وبصوت عالي لمدة شهر، ثلاث أجزاء لمدة شهر، ثلاث أجزاء تقرأيهم كل يوم، نفس الثلاث أجزاء، نفس الثلاث أجزاء، نفس الثلاث أجزاء لمدة شهر 30 يوم. ثم يأتي الثلاث أجزاء دول تاخديهم لمدة 20 يوم، ثم يأتي الثلاث أجزاء دول لمدة 15 القرآن دول لمدة 15 يوم. لم تأتي عليك لحظة إلا الثلاث أجزاء دول الفاتحة والسلام، خلاص تاخدي الثلاث أجزاء الثانية، تقرأ الثلاث أجزاء التانيين كل يوم بس نظرا وبصوت عالي، لأن الصوت العالي يثبت القرآن. لكن هتعرفي تبصي في دماغك بعينيك كده، تفتكري إن أنت ما كلمتيش من التليفون، تفتكري إن أنت عايزة تروحي تعملي كوباية شاي بلبن، تفتكري كوباية الصبحية بتاعتك اللي أنت مدمناها وعايزة تشربيها، تفتكري والله ما فطرتش النهاردة، إذا بعمل حاجة كده وهتقومي والله ما ترجعي تاني، خلاص انتهيتي، هو خلاص هو عايز بس تقومي الحركة دي، هو عايز يزحزحك على المكان، والله وعايزة تتشالي، هو بس قاعد يقول لك ايه ده؟ طب قولها ايه كده بتحبه؟ قولي شوفي اطمني على الولاد كده ولا على ابنك ولا على بنتك؟ انت النهارده ما سألتيش عليهم؟ هو عايز يزحزحك من مكانك لأنه مش بيحبك، وعارف إن أنت ده الشيء ده بتحبيه بس هو عايز يشيله من إيديكي، فشلتيه انتهينا خلاص، نسيتي بقى إن أنت كنت قاعدة كده، عشان كده بقول لك تاخديهم بهمة. تاخديهم كأنك طالب مجتهد في الكلية عايز ينجح في امتياز، يوم يذاكر ازاي؟ انت عايزة تنجح في امتياز الترقي، انت عايزة في قريب يقول لك اقرأ ارتقي، رتب كما كنت ترتب في الدنيا، اقرأي بصوت عالي، اقرأي بالنظر 30 يوم، هتجري الصورة دي الثلاث أجزاء دول بالنسبة لي كفاتحة خلاص. وهذا عن فعلا عن تجربة، إذا قرأت كل يوم نفس الصور، نفس الأجزاء، كل يوم نفس الأجزاء يمضي عليك، والله الحين شهر، إن يمضي عليك زي الشهر فتح جزء هذه الأجزاء. ده تجيش في أشهر فقط، تجي شهر، ده تجي مرة تانية كمان 20 يوم. العشرين يوم تقرأي ثلاث أجزاء، ثلاث أجزاء، الثلاث أجزاء بالنسبة لك عارف موضوع الأخطاء اللي كنت بتخطئ فيها. وبعدين بعد كده 15 في 15 يوم أصبح عندك ده 30 و20 و15، بكام بكام؟ 65. 65 يوم أصبح عندك دلوقتي القرآن 100 ثلاث أجزاء، خلاص ترتاحي للثلاث أجزاء التانيين. عايز تصلي بعد كده بالثلاث أجزاء دول في أي وقت تصلي بيهم بقى خلاص انتهوا، ثابتين ثابتين. ادخلي في الثلاث أجزاء التانيين لسه بقى فبتقرأي بنظرك بصوت عالي، وتاني يوم كذلك، وتالت يوم كذلك، ورابع يوم كذلك، وتظلي على ذلك الشهر، وتظلي على ذلك العشرين يوم، وتظلي على ذلك الخمستاشر يوم. يقول الشيخ ربنا يطلع عمي على فيه عاطي، يجد الإنسان نفسه ما شاء الله وقوة الإدراك، والآن كأنه مصحف يفتح أمامه. اللهم ثبت القرآن. أو اللي هي اللي كان بيقرأ خمس لا إيه؟ لا ينسى. اللي بيقرأ يعني لو واحد حفظ القرآن كل يوم بياخد كام جزء؟ خمس أجزاء، خمس أجزاء، خمس أجزاء لا ينسى، حتى لو كانوا قراءة ونظر فيه أو غي ونظر فيه مواطن الأخطاء. هتبص أنت إيه كده لقيت في الخطأ ده، أنت كنت أنا كنت بقول في الكلمة دي مثلا إيه أن يعني بتقولي مثلا في تحت قال وهي من غير قال، زي مثلا إيه زي كلمة زي كلمة مثلا في بعض الأحيان تيجي مثلا في كلمة إيه ها؟ عزيز الحكيم، العليم الحكيم، السميع العليم، أما تيجي مثلا في مثلا بالظبط كده، أما تيجي مثلا في سورة اللي هي في سورة مثلا إيه دخان، فيها الدخان، في سورة دخان فيها إيه؟ لا فيها السميع العليم؟ أو فيها فيها ذكر أه، فلا تيجي مثلا في السورة اللي قبلها، السورة اللي قبلها اللي هي سورة إيه؟ هتيجي فيها تعليمك لا الحكيم العليم، هنا فيها الحكيم العليم، دي الحكيم العليم، لكن هنا في الصفحة اللي جنبها دي السميع العليم، الاثنين في الآخر العليم، لكن ده في الأول إيه؟ السميع، ده في الأول الحكيم. فتيجي تبصي مع تكرارك مع تكرارك اللهم ثبت القرآن يا ربنا. الموضوع لسه ما انتهاش، الموضوع عايز إصلاح قلوب. الوقت انتهى، الساعتين خلصوا. لكن حياتنا لسه ما خلصتش. وضربنا على قلوبنا لسه ما انتهاش. وإننا نستيقظ من الغفلة باقي. وإننا نصلح نفوسنا لابد، وإننا نرجع إلى الله عز وجل لابد أن يتأدى الإحسان، وإن يشدك أي حاجة في بيتك عن الله عز وجل ما ترجع تاني زي ما أنت، وإن المفروض الإنسان يعقل الصلح من الآن الصالح ويرجع إلى الله عز وجل ويقول ربي وعجلت إليك ربي تفضل، قل اللهم ارزقني صفحة جديدة مع الله. أنا لا أدري، أنا لا أدري متى يكون العمر ومتى يكون الوقت، متى يكون الموت، ما نعرفش ما نعرفش. ساعات تبقى نايمة كده وتحسي الألم وتحسي فجأة انتهى. اليوم دول أنا بحس بالحاجات دي كلها، أحب أنا وأقربنا فجأة كده تقولي يا ربي ده كان زي الفل، يا ما شاء الله بكلماني الأسبوع في زي الفل، يا ربي ده الولد خالي مودع مرات ولاده زي الفل. أيوه نعم، وأنت ما تستعنيش ليه بقى؟ إيه اللي ناقصك إنك تستعيني؟ الغفلة. إيه اللي ناقصك إنك تستعيني؟ عندك الصعوبة. الناس اللي انت تستعدي ان انت ما تتكلمش مع الصحبه الصالحه، بعيد عن الصحبه الصالحه، لان الصاحب ساحب، ممكن يكون اللي معاك في البيت ما بيسحبوكيش، هم كمان مشغولين بحاجه اخرى، هتضيعي. ولذلك ابحثي اتعلمي، احوج ما يكون الانسان في هذه الدار الدنيا كالمعلق على شجره، كالمعلق على غصن خشب يقول اللهم سلم اللهم سلم لحد ما نخرج من الدنيا. انت بتقول اللهم سلم، انا ما اعرفش ما ادري، اللهم سلم واخرجنا على خير، اللهم سلم وارزقنا طاعتك، اللهم سلم وعيشنا اليك يا رب، اللهم سلم وخذ نصيحتنا اليك يا رب العالمين، اللهم سلم وافتح لنا صفحه جديده مع الطاعه، اللهم سلم واسكنا بالقران وقوه، اللهم سلم وارزقنا ثبات القران، اللهم سلم وعينا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم سلم ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علينا، اللهم سلم ولا تجعلنا نعود مرات ومرات ما كنا عليه فالباقي من العمر قليل، لا يستحمل اننا نرجع تاني للغفله، الباقي لا يستحمل اننا نرجع تاني للغفله، لانه دائما كما اقول الباقي قليل، الباقي قليل، ولا تظني انها طويله، ولا تظني انها طويله، فاللهم اصلح بالعمل الصالح، اللهم اصلحه بالرجوع اليك يا ربي، واللهم أصلحه بعزيمة صادقة. نحن بدون عزيمة صادقة لا يصبح القلب. والله ما أي قلب يصبح بدون عزيمة صادقة. هعمل إن شاء الله أنا ناوي إن شاء الله ناوي والله أنا خلاص أنا ناوي. وبعد كده يجرك الشيطان ويجرك النفس وترجعي كما كنتي محل السر. ويأتي الموت بغتة ويأخذك الموت بغتة وتتغسلي بغتة وتروحي من اللي تعملته خلاص. يا رب لو رضيت عنا لاستعملنا في طاعتك. يا رب استعملنا ولا تستبدلنا. يا رب أعنا على ذكرك وشكرك وحسن مناديك. وسقنا طاعة تولي وليه جنتك. وسقنا رحمة من عندك. وسقنا عفو وعافية. وعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. واغسلنا من ذنوب الخطية كما اغسلنا كما من ماء كما يطهر صدق بين الناس. وقنا من ذنوب الخطية كما يغسل بين الناس. وجعلنا من أحب خلقك عندك من أقرب خلقك على عبادك عندك يا رب العالمين. ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا متاعنا. اللهم إنا نسألك يا رب.